اتفضل. مساء الخير عليكم، أهلا وسهلا كل الحاضرين معنا على زوم يوتيوب وكلاب هاوس، وكل اللي هيسمع التسجيل فيما بعد. عاوز أرحب بكم في خامس محاضرة من مجموعة محاضرات موسم الربيع الثقافي المنبثق من صالون تفكير. والموسم الربيع المرة دي بتناول محاضرات، يعني محاضراته بتتناول عملية التحديث ومشكلاتها وإشكالياتها، لكن بتتناولها في إطار كتاب دكتور خالد فهمي. احنا بنحتفي بالكتاب في الموسم ده، وكتاب دكتور خالد فهمي اللي هو تحديدا في كتاب السعي للعدالة، واللي طبعا قدم محاضرته اللي كانت محاضرة ممتعة أمس، أول أمس يوم الأحد. وعاوزة أعمل تذكير بسيط بس إنه موسم الربيع لا يزال مستمر معنا، بلقاء الأديب والمترجم حسام فخر اللي طبعا ترجم كتاب السعي للعدالة، وحيكون اللقاء مع الشاعر أيضا دكتور خالد دكتور وليد الخشاب في اللقاء عنوانه السعي للعربية. اللقاء ده حيكون يوم الخميس 16 مارس. وختام الموسم طبعا وتحليته هتكون مع برنامج حواديت الشارع مع أكمل، وطبعا هو حيكون لقاء لي جانب فني برضه في إطار عملية التحديث في الصالون. هيكون لقاء مع الفنانة التشكيلية هبة خليفة، لكن اليوم المحاضرة الخامسة هيقدمها مؤسس صالون تفكير الأستاذ جمال عمر، وهيكون عنوان المحاضرة أزمة التحديث في السعي للعدالة. وربنا يستر يعني على النقد النهاردة. طبعا جمال عمر يعني بخلاف انه مؤسس صالون تفكير اللي هو محطة مهمة، انا يعني تقريبا في حياة اغلب اعضاء الصالون، جمال عمر كاتب ومفكر وانسان نشيط في، يعني زي ما انتم شايفين في الفكر والكتابة والأبحاث والتفاعل. ليه مؤلفات منها مدرسة القاهرة في نقد التراث والأشعرية، دراسة علائقية، ومقدمة عن توتر القرآن، الخطاب العربي في متاهات التراث. طبعا يمكن العلامة المميزة بها جمال عمر هو مؤلفاته عن نصر أبو زيد اللي هو كتاب أنا نصر أبو زيد وهكذا تكلم نصر أبو زيد، وليه روايتين ده من الناحية الأدبية، رواية مهاجر غير شرعي وتغريبة. فأنا عاوز أرحب بكم مرة تانية، وهندي المايك لأستاذ جمال الآن. طبعا زي ما تعودنا باب الأسئلة هيتفتح بعد انتهاء المحاضر، فتفضل أستاذ جمال وكنا أذان مصغير. الشكر الجزيل لإيمان، مش بس على التقدمة بتاعتها للندوة النهاردة، لكن إيمان هي اللي بتصمم البوسترات بتاعت الندوات. إيمان هي قاعدة على الكيبورد، يعني نص الشغل اللي بيتم في صالون تفكير هي بتعمله. فقبول العضوية، أي حد عايز يتخانق مع أي حد يبقى إيمان هي إيه الصورة بتاعت الحاجة التانية. أنا بحب أشكر لجنة الندوات في صالون تفكير، أسماء وناتاشا وإيمان وأكمل ومحمد عوض ووليد الخشاب وأمل وأحمد خفاجي، بالرغم إن هو ملوش صوت يعني، إلا أنه الجزء من اللي احنا بنعمله هو تكوين كيانات تقدر تتحرك. فنجاح الندوة بتاعت خالد فهمي بالعدد اللي كان موجود فيها بيعود إلى هؤلاء الناس، فده جزء من البناء اللي احنا بنعمله في صالون تفكير. يعني الناس اللي هي بتشوف الندوات وبعدين تنضم لصالون تفكير وتلاقي بقى شوية خناقات ما بين ملحدين وشوية خناقات ما بين علمانين ومتدينين، في وسط هذه الخناق بتحصل الجسم بيتكون له هيكل عظمي وبيقدر يتحرك. فعندنا أكاديمية تفكير وعندنا مسرح تفكير وعندنا نادي كتاب تفكير ونادي أدب تفكير، ففي أجزاء كتيرة جدا بتتم داخل الجروب ومن ضمنها مواسم الثقافية بالندوات دهية. ولان انا مهتم بالتاريخ، مهتم بالتاريخ لان ثقافتنا مهتمه بالتاريخ، وعلى قدر اهتمامها بالتاريخ وان التاريخ والماضي جزء محرك واساسي في ثقافتنا، الى ان وعينا بالتاريخ وعي مفتت، وعي مجزأ. لذلك مهم جدا ان احنا نتعامل نقديا مع تعاملنا مع التاريخ. ومن هنا جاء الموسم الحالي اللي هو بنتناول فيه كتاب الدكتور خالد فهمي، ليس احتفاء بخالد فهمي الفرد لوحده، لكن احتفاء بنا احنا وبوعينا ان يتم التعامل النقدي مع طرح خطاب خالد فهمي لكي يتطور خطاب خالد فهمي. ولذلك فما الناس اللي تابعت معانا الجلسات اللي ماضية 4 جلسات وهذه الجلسة 5، وكان حضور خالد الحقيقة حضور جميل جدا، حضر 4 محاضرات وهو اعتذر عن الحضور النهاردة، واحتمال يوم الخميس يحاول يعني يبقى فيه كده علشان هو بيبقى عنده محاضرات يوم الثلاث. إلا أنه المحاضرات 4 بتعطي جوانب أخرى لكاتب الكتاب آخر أيضا، يعني أن ترى النص بعيون الآخرين، لأن يا جماعة النص اللي احنا بنكتبه مش احنا بس اللي بنحدد مقصده، يعني ال ال ال ال الكتاب ده أصبح كائن حي قائم بذاته. قدرة خالد فهمي على التغيير في المعاني اللي فيه أصبحت إيه؟ شبه قليلة جدا، لأنه القارئ واهتمامات القارئ هي وده ظهر من مداخلة الدكتور عبد الباسط هيكل في محاولته أنه هو يعني بخلفيته الأزهرية وخلفيته الدينية وتجربته بيحاول ينقد تناول خالد فهمي أو استبعاد خالد فهمي للتفسيرات الدينية أو لقراءة ما فعله المشايخ مثلا في مؤسسة زي الأزهر في مسألة الحداث، لكن هو طبعا ما دخلش في هذا الموضوع بدقة أو بحدة لأنه هو بيحب خالد فهمي إلى حد كبير. فأنا أشرت إلى النقطة دهية اللي هي إيه؟ إحنا بنستبعد إن ممكن يكون الناس اللي هم راحوا يسعوا إلى العدالة في حالة العبد سلطان، العبيد اللي هم كانوا بيعملوا دولت، ما استندوش إلى حجج دينية ولا اهتموا بحجج دينية في وقتها لأنهم بيدوروا على العدل. لكن هذا لا يمنع أن هناك مش على قد مستوى الأفراد، لأن الفرد أنا دخلت كده في الكتاب على طول أهو، إن الفرد اللي هو مريض وداخل المستشفى هو مش هيفكر في وهيفكر على ازاي ايه يتعالج من المرض. الشخص اللي هو مظلوم وبيدور على العدالة وبيحاول يدور على تحقيق العدل. لكن هذا لا يمنع ان هناك استخدام للدين استخدام مؤسسي، مش بيستخدمها الناس بس وقناعاتهم الدينية الفردية، لا، كمؤسسات بيستخدمها الحاكم، سواء كان بيستخدم مؤسسة زي الأزهر ولا الكنيسة ولا دار الإفتاء ولا الأوقاف لنشر خطاب ما للرضا بالواقع مثلا. إذن في جانب مؤسسي للدين، ليس فقط الجانب الايه الفردي الذي قد يكون يمنع الأفراد. محاضرة خالد، محاضرة شريف يونس بعد كده كانت جميلة، لكن شريف إلى حد كبير بالرغم من رؤيته النقدية إلا أنه حاول يعطي خط موازي لخطاب خالد فهمي، ما تعرضش للنقد بصورة مباشرة، لكن لاحظنا في آخر نص ساعة مداخلة فادي عوض النقدية لخطاب شريف يونس ومحاولته الدفاع عن خطاب خالد فهمي وتأثيره والدور اللي بيقوم بيه ورد شريف يونس. يعني احنا دخلنا إلى حد ما على الصراع ما بين رؤيتين في التناول، وده جزء من الموضوع اللي احنا عايزين نستقصي فيه أكتر النهاردة. في مداخلة حسن حافظ، هو طبعا حسن ركز على تأثير خطاب وتناول شريف يونس للمسائل التاريخية عليه هو كحسن كباحث في تاريخ العرب وتاريخ المسلمين في القرون اللي هي بيسموها القرون الوسطى. وجاءت محاضرة خالد اللي هي كانت محاضرة ماتعة، وبفكر الناس إنه خالد إحنا عملنا له ندوة من سنة وأربع أو 4 شهور، كانت في ديسمبر 2021 قبل ما يصدر الطبعة، وقدم لنا الفصل الرابع من الكتاب في الحزبة. بطلب من يعني بدعو الناس إلى إنهم يحاولوا يشوفوها. وهو عرض لنا الفصل الثالث أو أجزاء منه، وكان النقاش مهم. المقدمة دي هي كلها سرد لما حدث كمدخل لتناولي أنا النهاردة للموضوع. أنا مش مؤرخ، فمش هتناول الموضوع من ناحية التاريخية. أنا مهتم بالفكر ومهتم بالتراث العربي وتراث المسلمين، فالتناول بتاعي لكتاب خالد فهمي السعي إلى العدالة بيدور في هذا الإطار. الجانب الثاني إنه يعني أنا عملت حاجة زي برزنتيشن، أحاول إن أنا أعرض من خلالها، فأتمنى إنها تكون زهرة لكم جميعاً الآن. زهرة طيب، خطاب خالد فهمي هو خطاب يعني بيحاول إن هو يتعامل مع السردية السائدة من المدرسة التاريخية أو المدارس التاريخية المصرية، سواء كان في كتابه كل رجال الباشا أو الحداثة والجسد، أو هنا في كتاب السعي للعدالة أو Inquest of Justice. الكتاب والتناول بتاع خالد فهمي بيحاول يقدم رؤية أخرى، يعني بالتعبير بتاع فادي عوض في نقده لشريف، اللي هي الرؤية اللي بتيجي من إيه؟ من أعلى. يعني احنا بنشوف مثلا ان في ناس بتحاول يعني شريف يونس مثلا لما حاول يعرض فبيحط المحددات العامه للمرحله الخديويه، ومنها يبدا يشوف الـ الـ الـ الكتاب في ظل هذه المحددات العامه. نهج خالد فهمي بيمسك نقطه، بيمسك ملف، بيمسك كيس بالتعبير الانجليزي، ويحاول يدقق فيه لكي يصل منه إلى بالتدقيق في نقطة الدم دي نمسك أمراض الجسم كلها. ففي رؤيتين مختلفتين هنا. الحاجة الثانية إن مدرسة خالد فهمي هو جزء من مدرسة برضو لها جذور، هو شار إليها أكثر من مرة، شفيق غربال وكل هؤلاء الناس اللي هم بيعتمدوا على الدراسة عبر الوثيقة. لكن خالد فهمي عايز يخرج من إطار دراسة اللي هو بقى إيه السلطة ودورها والأمراء والبشوات والرؤساء إلى إيه اللي هو سماه الإنسان العادي. يعني لما جاء عمل كل رجال الباشا إحنا بنقعد ندرس بقى السردية بتاعت الدولة القومية اللي هي بتتكلم بقى عن انتصارات جيش محمد علي وفتوحات إبراهيم باشا والتمدد اللي حصل لمصر مش عارف في إيه وإيه وإيه. هو بيحاول يشوف الجيش ولا الجهادية ولا هذا الخروج من وجهة نظر الإيه؟ العسكري، فبيحاول يرى من وجهة نظر الإنسان العادي أو رد الفعل على الحدث. فمميزات خالد فهمي زمان كاتب هنا كده إنه خرج بالخطاب اللي هو متخصص، برغم أن كتب خالد متخصصة إلا إنها بتخرج للفضاء العام. خروجها للفضاء العام أدينا هو قاعدين بنتكلم على كتاب متخصص في التاريخ وبنتكلم عليه وبنحتفي به احتفاء عمل روائي مثلا ولا عمل أدبي، يعني حتى الأعمال الأدبية ما بنحتفيش بها بهذا ده ناتج لطبيعة اللغة اللي بيستخدمها خالد فهمي. أدي نقطة. النقطة الثانية، خالد عنده قدرة جميلة على الحكي سواء كان متحدثا أو على السرد سواء كان كاتبا، ولذلك هو بيجيب ملف بحيث ويحاول ان هو ايه يعرض لك قصة، وده اللي بيخلي خطاب خالد فهمي بيتواصل مع أعداد أكبر من المتخصصين اللي هم مهتمين بمسائل التاريخ تخصصين. يعني هو بيمسك قضية واحدة مثلا ويركز عليها فتتسع الرؤية. الحاجة التانية، خالد مشتبك مع الواقع الحي، سواء كان بقى سياسيا أو في مواجهة الاستبداد ومواجهة الدولة المستبدة والآخر، فبيخلي ده أعداد كبيرة من الجماهير اللي هي بقى ممكن يكونوا متدينين يقربوا من خطاب خالد فهمي، لأنه بيتكلم عن استبدادية الدولة. وكثير من اليساريين اللي هم برضو ضد سلطوية الدولة ممكن يقربوا من خطاب خالد فهمي، وحضوره بقى يعني حضوره كمان على الإنترنت عموماً، وحضوره على بوستاته. يعني احنا نفتكر في 2017 خالد بمناسبة مرور 50 سنة على 67 كان هو تقريبا الوحيد اللي بيعرض لهزيمة يونيو في البوستات اللي هو عملها عن يونيو وإجراءاتها يوم بيوم وكل ده، اعتمادا على جريدة الأهرام. فده بيكون الظاهرة اللي احنا بنسميها ظاهرة خالد فهمي. ونيجي هنا بقى للكلام عن الكتاب. أنا متصور، ده تصور عندي أنا، هو أن خالد مر بالتجربة، يعني سواء هو يعني الحصول على الشهادة في منتصف الثمانينات والماجستير في نهاية الثمانينات والدكتوراه في 93، مر بتجارب اللي احنا شفناها. احنا فاكرين في سنة 89 وكان الاحتفال بمرور 200 سنة على الثورة الفرنسية، فقامت خناقة في الوسط الثقافي المصري، هل بقى الحملة الفرنسية احنا نحتفل بالثورة الفرنسية اللي هي جابت لنا الحملة الفرنسية ونبقى احنا كده كده، ولا يعني خناقة اللي هي الثنائيات بتاعت بقى الشرق والغرب، الوافد والموروث، الأصالة والمعاصرة. أنا أفتكر إن أنا عملت كتيب جمعت فيه بعض حاجات للمرحوم علي مبروك والخالد فهمي الاثنين مع بعض، لأن الاثنين بينطلقوا من جزئية، برغم إن ده بينطلق من التاريخ وده بينطلق من دراسة الفكر العربي، بينطلقوا من إزاي إن الثنائيات دهيت بتهمش القضايا. الموضوع أعمق من مجرد الخناقة التي تتم ما بين الأصالة والمعاصرة أو الشرق والغرب. أو خالد في تجربته هو كمان الشخصية كان موجود في نيويورك، زي ما هو ذكر في الجلسة اللي فاتت، كان موجود في نيويورك في وقت 11 سبتمبر، وأنا كواحد برضو كنت عايش في نيويورك في وقت وما زلت يعني وقت 11 سبتمبر حاسس بإحساسه برضو. وبعدين عاصر هو كمان 2011 فين؟ في مصر، وشاف تحويل القضايا إلى صراعات هوية بعد 2011. فأنا لا أعتبر إن هذا، يعني أعتبر هذا الكتاب هو محاولة للخروج من أسر هذه الثنائيات التي عطلتنا. هذه أول نقطة. النقطة الثانية، بيشوف ان المشكله مشكله نخبه، والصراعات دي صراعات نخبه، وان الانسان العادي اللي موجود على مستوى الشارع لا بيهتم بالاصاله والمعاصره، ولا بيهتم بالخناق بين الشرق والغرب، ولا بيهتم بالحاجات دي كلها. وهذا هو المبدا اللي بيحاول يبني منه خالد فهمي الحجاج بتاعه في التناول مع الرؤى ده هي. لذلك فصول الكتاب اللي هي موجودة هنا دي عبارة عن مقدمة، والفصول الخمسة اللي هو خلال المحاضرات الأربعة اللي فاتوا تم التعرض لكثير من التفاصيل عنها. فعندنا الفصل الأول عن الطب والتنوير والإسلام، الفصل الثاني السياسة والقانون المنسي، والأنف ترى قصة مدينة، والحسبة والسوق والكيمياء الجنائية، والفصل الخامس عدالة بدون ألم والملاحق. مقدمة خالد، لأن المقدمة دايما هي في المقدمة بتاعت الكتاب، بس المقدمة بتتكتب بعد اكتمال الكتاب. لذلك حس المقدمة، الإشارة اللي أشار إليها شريف يونس في كلامه، فيها حس مختلف، لأن خالد في مقدمات كتبه بيشتبك مع السرديات السائدة التي يحاول أن ينقضها. ده حصل في كل رجال الباشا، اللي هي السرديات التاريخية، المدارس التاريخية المصرية في تعاملها مع التاريخ، فهو بيشتبك في المقدمة مع هذه السرديات. أنا حطيت التقسيمة بتاعت الكتاب بلغتي أنا بقى، أو بالتعبيرات أخرى غير الفصول الخمسة ديت اللي هي التعبيرات دهية، إنه مدخل خالد فهمي إن إحنا مش هنخش من خلال بقى نبحث المفاهيم زي ما هو ذكر ده في أكتر من مرة، المفاهيم بقى زي الحداثة وزي الديمقراطية وحقوق الإنسان والمفاهيم اللي بيتحارب ويتصارع عليها المثقفين. إحنا هنخش ونركز على الدولة الحديثة، اللي هي الدولة اللي هي بقى لها 225 سنة ديت، ونتتبع ردود أفعال الأهالي على على الممارسات بتاعة الدولة دي. يبقى ده المدخل بتاع خالد. أنا مش هروح بقى أدرس الرؤى الفكرية عند رفعت طهطاوي كزعيم من زعماء التنوير أو التحديث أو أنا هركز على ممارسات الدولة زي ما هو قال قبل كده بقى. أنا مش هخش في المفهوم، أنا هخش بقى من السلخانة والبكابورت والمجاري والأمور دي لدراسة، لأنه هيركز هنا على هركز على الواقعة. الواقعة هنا بارتباطها بالواقع، لأنه المشكلة هو أن شايف الخلافات ديت اللي قايمة على الهوية ديت خلافات مثقفين. لذلك الفصل الأول بيدور حوالين عملية التشريح، وبيدور حوالين الطب الحديث وعلاقته بالإسلام أو بالدين من خلال مدرسة الطب وافتتاحها ودورها بعد كده، حتى بعد فك الجيش وعدده الكبيرة، الأعداد من الأطباء اللي هم كانوا بيخدموا في الجيش أصبحوا جزء من من البنية الإدارية بتاعة الدولة وبيقدموا خدمات، اللي هو حاول يبينها خالد فهمي. بس هو هنا كمان بينقض الصورة، لو احنا نرجع تاني للغلاف بتاع الطبعة الإنجليزية، الصورة اللي موجودة هنا اللي هي بتصور بقى عملية التشريح جوه القصر العيني، والرؤية اللي بيحاول يصدرها كلود بيك، على انه كلود بيك دوت هو المنور، هو رجل التنوير الذي اتى من اوروبا لكي يحارب الخرافة داخل هذه البلاد، هي الرؤية الأوروبية الغربية. يعني خالد فهمي بيشترك مع هذه الرؤى اللي هو برضو جزء منها، يعني هو لما بيدرس مثلا في جامعة برينستون ولا في NYU ولا في هارفارد ولا في كولومبيا، هو في اشتباك مع هذا الخطاب الغربي اللي بيحاول يفهم الشرق بنظرة بنظرة التعالي، اللي هو متجسد مثلا فيما كتب عن الهند والفترة الكولونيالية، اللي هو داخل الفكر الغربي ذاته حركة ضد الكولونيالية من بعد من النص الثاني من القرن العشرين وشغالين على الموضوع ده هو. فخالد هو جزء من هذا الخطاب، مواجهة هذا الخطاب الغربي المتعالي ممثلا في خطاب كلود بيك. في الفصل الثاني هو بيتكلم على القانون، يعني احنا اتكلمنا عن التشريح او الطب، في الفصل الثاني بيتكلم عن على القانون، وهو هنا بينخرط في صراع مع رؤيتين للتأريخ للقانون. رؤية فتحي زغلول، فتحي زغلول ده يبقى اخو الزعيم سعد زغلول، وفتحي زغلول ده كان وكيل وزارة الحقانية او نظارة الحقانية، واحد من كتابه المحاماة مثلا يعتبر من الكتب اللي يتم الاعتماد عليها في التاريخ للتطور القانوني في مصر في القرن الـ 19. فهو بيشتبك مع هذه الرؤية لأنه بيراها هي رؤية أيضا تابعة للمركزية الغربية، اللي بترى رؤية فتح زغلول يعني، على حسب ما بيقراها خالد فهمي، اللي هي بترى أنه كل ما كان قبل إنشاء المحاكم الأهلية وقبل إنشاء المحاكم المختلطة ووضع التقنين الحديث كان عشوائي. فخالد بيحاول يعالج هذه النقطة بأنه يقول لا، ده احنا كان عندنا ممارسات، وإن اللي حصل مش استبدال نظم قانونية أوروبية بالإيه؟ بالشريعة، ده اللي حصل إن هو إيه؟ تطور لأنظمة كانت موجودة، أنظمة ممارسات كانت بتتم كانت موجودة، ولذلك أنتوا ما خدتوش بالكم. ده بالكلام ده بيقولوا لفتحي زغلول، وبيقولوا أيضا للسردية الأخرى بتاعت واحد زي طارق البشري، من طارق البشري وخطابه حاضر جدا في وعي خالد فهمي في هذا الإيه؟ الكتاب. لأن طارق البشري وكل الناس بقى اللي هم بيتكلموا على الصراع الحداثي، الصراع مع الحداثة والصراع مع الغرب والصراع بين الموروث والوافد، بينطلق من انه حصل عملية تغريب. بيختلف بقى بيتحددها منين، البعض بيحددها من اول الحملة الفرنسية على مصر، والبعض الاخر زي طارق البشري يقول مثلا ده الفترة اللي بتاعت القوانين اللي عملها محمد علي كانت كلها قوانين بتدور في الجانب الاداري، يعني لم تمس الشريعة، لم تمس حكم الشريعة بصورة أساسية، لكن المساس بحكم الشريعة حدث مع مدرسة الإدارة والترجمة اللي اتعملت وترجمة القوانين وإنشاء المحاكم الإيه؟ المختلطة، وبعد كده المحاكم الأهلية. فخالد فهمي بيقول أو بيحاول يشير لطارق البشري يقول له إن أنت لم تدرك مجالس السياسة اللي كانت بتصدر أحكام في فترة محمد علي، وإزاي إن مجالس السياسة ده هي كان لها دور مستند إلى السياسة الإيه؟ الشرعية القديمة. يبقى إذن هنا العملية مش عملية إن إحنا يدوبك غزو ثقافي أوروبي جه باستخدام القوانين، لا، ده المنظومة تطورت من داخلها، ولذلك انت لم تدرك هذا، لكن لانك انت ركزت على كتب الفقه النظري، لم تركز على مجالس السياسه في التجربه القضائيه ودورها في فتره محمد علي وخلفائه، ولم تركز على ملفات المحاكم الشرعيه اللي هي عندنا ملفات من القرن الستاشر موجوده في دار الوثائق على كيف كانت تعمل المحاكم الشرعية. لأن برضو المتدينين، لأن برضو ده جزء من موجه خطاب خالد فهمي لخطاب المتدينين اللي حول الصراعات إلى صراع هوية في 2011 وما بعدها، هو عايز يقول لهم إن أنتوا بتعودوا تتكلموا عن الشريعة في إطارها النظري، في الفقه النظري، في مدارس الفقه بتجيب كتاب فقه في الفقه الحنفي ولا الشافعي ولا المالكي ولا، لكن ما بتشوفهاش في الممارسات اللي كانت بتتم داخل محكمة القضاء الشرعي اللي احنا عندنا سجلات عنها. يعني لا يوجد عندنا تاريخ للإيه؟ للقضاء. احنا بنستخدم الفقه النظري، أبو حنيفة قال في قضية نظرية. فإذا خالد فهمي بيشتبك مع الإيه؟ مع الرؤية دي، الرؤية فتحي زغلول من ناحية، واللي هي قايمة على هو بيعتبرهم أبناء التغريب، ورؤية المعارضين للتغريب زي طارق البشري وهؤلاء وعبد القادر عودة وغيرهم. يعني الفصل الثالث هو حاول يمسك تاريخ القاهرة، تاريخ القاهرة في امتدادها، لأن القاهرة القديمة دهية اللي هي كانت في الشرق، وحصل امتداد لها في القاهرة اللي سميت الإسماعيلية اللي احنا دلوقتي بنسميها وسط البلد يعني. فهل بناء هذه القاهرة الجديدة تم بس والتاريخ له علشان الخديوي وإسماعيل راح زيارة لباريس فرجع وقال لعلي مبارك يا علي يا مبارك اعمل لنا حاجة على إيه؟ يعني إيه عايزين؟ هو خالد برضو حط البصر والسمع والكلام يعني الحواس تبقى إيه وسيلة لإدراك. فهو بيقول إن اللي عمله علي مبارك والتخطيطات اللي اتعملت في القاهرة لم تكن عشان نتشبه بشكل الايه باريس، لا، ده احنا حاولنا ان احنا نعمل اللي هو غير مدرك في التاريخ اللي حصل في باريس، اللي هو التعامل مع الايه، مع الروائح، التعامل مع ان في مخلفات بشريه، ان في عمليات دفن الجثث، ان في عمليات رمي الزباله في الخليج اللي هو تم تجفيفه. فازاي انه الدوله الحديثه بدات تخرج من انها تتعامل مع هذا الامر، وبيحاول يقول فيها ان التغيرات اللي حصلت في القاهره الجديده ليست كما حدثت مع المدن الكولونياليه في التجارب الكولونياليه، سواء كان في شمال افريقيا او في الهند، ان اللي حدث عندنا هو شيء اخر، وده شيء صائب، او يعني انا بتفق معاه. ما كانش فيه المدينه الكولونياليه بالشكل اللي هو كان موجود، بس المدينه الكولونياليه الغربيه. بس احنا ممكن برضو الاشاره اللي اشار اليها شريف برضو في كلامه، ما الكولونيالية هنا مختلفة. كولونيالية اللي هي كولونيالية الشريحة التركية الحاكمة وطبقة الأعيان، مش لازم تبقى ايه كولونيالية غربية والتشابه ونقل عن الغرب بس. هو بيقول انه يعني كانت التغيرات اللي بتحصل وحصلت في المدينة بدافع الصحة العامة والمحافظة على الصحة العامة. في الفصل الرابع اللي هو حصل فيه ندوة، وأدعوكم أن أنتم تتفرجوا عليها، يعني هو عملها من سنة وأربع شهور عندنا، عن الحسبة. وأنا كده وقفت قدام سلايد واحد يعني، واتكلمت على كل السلايدات اللي جاية، فالسلايدز هتبقى يعني إيه، عديت عليها أنا دلوقتي كده لأن أنا بقعد أستطرد. يعني في مسألة الحسبة والتعامل معاها، خالد بقى ما خدش الحسبة كما يتم ترويجها في 20 30 40 50 سنة الأخيرة من قبل التيارات الدينية، في ان قضية حسبة رفعت على نصر أبو زيد، ولا حد رفع قضية حسبة على على على المفكر الفلاني وهكذا في الصراعات اللي هي بتحصل دي. لا، هو بيتكلم على انه هنا بقى خالد بيمسك الظاهرة وبيسعى وراء الظاهرة كما تنطق له، كما تحدثه، زي ما هو حاول يشرح منهجه في الندوة اللي هي حصلت من يومين، ان هو بيقف قدام الوثيقة والوثيقة هي بتكلمه وهو بينتقل منها. فكذلك في مسألة الحزب، فهو هنا بيعبر التقسيمات اللي اتكلم عنها حسن حافظ، مسألة التحقيب في الدراسة. يعني هو ايه، انا بتكلم دلوقتي عن الحزبة، فرجع يشوف طيب الحزبة دي في التراث القديم كانت ايه، ممارساتها عبارة عن ايه. فوجد ان الحسبه في الكتب اللي هي بتتكلم على الحسبه من الناحيه الفقهيه، ده داخل فيها بقى ايه، التعامل مع الاطعمه والتعامل مع الروائح والتعامل مع الناس في الشوارع والتعامل مع اللي هي ايه. الحسبه يا جماعه بتبقى قايمه على مبدا الامر بالمعروف والنهي عن الايه، عن المنكر. فقامت انظمه في تجارب المسلمين بوجود ايه، واحد بنسميه المحتسب، والمحتسب ده مكتب ومنصب ما ظل موجود في بلد زي مصر مثلا لحد نهاية القرن 19. في مكتب للمحتسب ودار للمحتسب وكده، وفي ديوان للمظالم وحاجات يعني. فهو عايز يقول ان الحسبة بالشكل التقليدي لم تنتهي، ولكن قام بها ايه، أنشطة أخرى، وقامت بها أجهزة أخرى. فمن المثال ده اللي هو ايه، الشرطة الطبية، اللي هو لاحظها من خلال التقارير اللي كانت بتيجي، ويبقى في معمل مثلا في مدرسه القصر العيني عشان تحليل الايه، الاطعمه والعينات. الفصل الخامس هو عمله عن التعذيب والسجون، وهنا اتجمع الخيطين زي ما هو قال، اللي هو خيط التشريح او الطب مع خيط الايه، القانون، في عمليات، لان طبعا كان بيبقى النص المكتوب ان العقوبه البدنيه منصوص عليها زي ما هو ذكر في الكتاب. يعني مثلا ان اللي يعمل كذا يبقى عليه جلد كم جلده. يعني لو رجعنا مثلا قانون الفلاح بتاع محمد علي، ان اللي يعمل مش عارف ايه يبقى عقوبته كم جلده، فدي عقوبه كان منصوص عليها ايه. فيبقى دور الطبيب ايه بقى في العقوبه البدنيه ده، هي زي بالظبط كده ما بنشوف في الافلام اللي هي افلام الرعب، يعني يبقى ايه بيعذبوا السجين ويبقى الدكتور موجود علشان يعني ما يعني يتعذب بس يبقى يعني يظل حي يعني. فهو بيحاول يصور انه لائحه 1862 اللي هي الغت الايه التعذيب، وخد النموذج بتاع قصه موت العبد سلطان العبد، وثوره مش ثوره بقى يعني ايه مطالبه العبيد للتحقيق في الموضوع، وما حدث مع عمر بيك اللي هو كان موجود في دايره من الدواري السنه. فده بشكل عام يعني عرض للكتاب، وانا تعرضت هنا للنقاط دي كلها، سواء رؤيه كلود بيك اللي هو شايف بقى التنوير جاي من اوروبا، وفتحي زغلول وطارق البشري، وانه خالد فهمي بيواجه سرديه التحقيق في التاريخ والانقطاع، ان الحته عندنا ان احنا الجوانب التاريخيه عندنا منفصله، وده بيخلينا يبقى بقدر اهتمامنا وولعنا بالتاريخ لا يتكون عندنا وعي تاريخي. واكيد من مداخله خالد عوض فادي عوض المره اللي فاتت لما نتكلم مثلا على جومار ده كان شاب وكان كان موجود من ضمن علماء الحمله الفرنسيه، وهو واحد من الناس اللي شاركوا في كتاب وصف مصر وبتاعه والكلام ده كله. بس من ناحيه تانية برضو ما هو الـ الـ الـ الـ الـ البعثات اللي بعثها محمد علي لفرنسا ما كان في حد بيرعاها من فرنسا، هنا يظهر جومار تاني اللي هو بيرعى الايه البعثات اللي بيبعتها محمد علي. ده في حاجه بقى كمان بس انا يعني ما درستهاش بدقه، يعني انا المعنى عام يعني، لكن فادي ممكن يكون عنده لانه مهتم بالفتره دي تدقيق اكتر مني في الموضوع، ان رفاعه الطهطاوي كان رايح فرنسا شيخ امام يصلي بالايه بالمبعوثين عشان ما ينحرفوش. تحول رفاعه الطهطاوي من شيخ الى طالب يدرس سببه جمار مش محمد علي ولا الناس بتوع محمد علي. فده انه مثلا ممكن نلاقي انه الناس من اللي راحوا طلبه من اللي راحوا البعثات ديت يكونوا ابناء للمماليك. الناس دي افكرها يعني ايه محمد علي عمل مذبحة القلعة والدم نار في نزل في الدرب الأحمر وكده انتهى المماليك دي تكوين اجتماعي في أسر في آلاف من الناس. إذن احنا برضو في عملية التحقيق بتاعتنا بننسر التاريخ، ولذلك خالد بيحاول يواجه ديت بحتة ايه التواصل ما بين فترات التاريخ. فهو خالد زي ما انا ذكرت مثلا بينقد الايه السرديه الاكاديميه التاريخيه المصريه. فبيقول هنا ده كلام بقى انا جايبه هو له، ان الرؤيه بتاعت السرديه الاكاديميه التاريخيه المصريه دي ترتكز اساسا على السرديه الغربيه التي ترى التاريخ كمسار من التقدم والتحسن الحتمي. الرؤيه دي هي رؤيه كلود بيك، هو بيتكلم هنا على كلود بيك، انه حتى الرؤيه التاريخيه المصريه قايمه على ايه على الرؤيه دي اللي التاريخ حركه تقدم من مرحله التخلف الى مرحله الايه التقدم. فهو بينقد الرؤيه دي بينقد مفهوم التقدم عند النخبه دي، وبيقدم نهج بديل. ايه بقى النهج البديل هنا بعبارته هو القاء نظره متفحصة على المدافن، وبقى مش هيرجع للمفاهيم هيرجع للايه للمدافن والسلخانات والمستنقعات بدلا من التركيز على المدارس والصحف والمطبوعات. ومن الناحية المنهجية هيدرس الكتاب بتاع خالد فهمي يعني التحولات الفكرية والمفاهيمية من خلال وضعها في سياقها المؤسسي، ان هو بيتعامل هنا مع مؤسسات وردود افعال الايه الناس او الاهالي عليها. الحاجة الثانية انه بعبارته هو بيقول يجب التمعن في السياق العثماني، ان الموضوع مش موضوع بس ايه تغريب، لا التجربة الخديوية دي كلها وتجربة أسرة محمد علي هي جزء من المنظومة الايه العثماني، ودي نقطة قوة سواء كان في خطاب خالد فهمي في كل رجال الباشا أو هنا في كتاب السعي عن السعي للعدالة، إن إحنا جزء من المنظومة الإيه العثمانية. وإن كانت المنظومة العثمانية ابتدت قبلنا إنها في القرن الـ18 يعني عملية التحديث، لأنه الدولة العثمانية في مواجهة مع أوروبا قبلنا، يعني إحنا مجرد إقليم تابع وكده، إحنا برضو بنتأثر. يعني كل التغيرات اللي حصلت في فترة محمد علي وخلفائه هي بنت أو دخلة أو ممكن يتم فهمها في سياق التجربة العثمانية. نقد لسردية طارق البشري أنا قلت بشكل عام، لكن بعبارة خالد فهمي هو تبقى إن طارق البشري لا يبذل أي جهد لوصف طريقة عمل تلك المحاكم اللي هي محاكم السياسة، سواء المحاكم الشرعية أو اللي هي محاكم السياسة. يعني هو بيرجع للفقه النظري. النقطة الثانية اللي أنا ذكرتها برضو بيكرر هنا بلغة خالد هيت، لا يكاد يذكر مجالس السياسة إطلاقا في كل التناولات اللي بيتناولها طارق البشري في تعامله مع مسألة التغريب في القضاء المصري. لا يكاد يذكر مجالس السياسة إطلاقا، بالرغم من أن تلك المجالس كانت تحتل مكان الصدارة في النظام القانون. هدف خالد ايه بلغته برضو تعبيره هو ده، الغرض هو محاولة تحدي خطاب السلطة الطاغي، والذي يحاول دائما ان يخرس اي خطاب اخر عن طريق اجباره على الدخول في حوار مع خطاب المقاومة. لب مشروع خالد فهمي هو تحدي خطاب السلطة الطاغية، مش سلطة الناس في حكم معين، لا سلطة اللي الدولة المركزية الحديثة. لذلك الوحدة بتاعة التحليل عند خالد مش بقى زي ما بيتخانق الخناقات اللي هي الصغيرة دي بقى الجماعة اللي هم الناصريين يبصوا على الفترة الملكية على انها العصر الباقي، والجماعة اللي ضد الناصرية وضد الناصريين يشوفوا أن فساد مصر وضيعها حصل من سنة 52، ويعين التقدم وقف والتحضر والمدنية والليبرالية اللي كنا فيها انهد. خالد بيبص على الوحدة ككل من دولة محمد علي إلى دولة يوليو الحالية كوحدة متواصلة مع اختلاف بعض التغيرات الشكلية، فهو في تحدي مع خطاب السلطة ده هو. لذلك خطابه اللي جاي اللي أنا متصوره هيتعامل مع هزيمة يوليو كهزيمة يونيو كنقطة احتقان في الثقافة الجمعية. النقطة المميزة برضو هنا إن هو بيحاول يفرق ما بين الفقه والسياسة، يعني ما بين اللي كان بيحدث في المحاكم الشرعية وما بين اللي كان بيحدث في مجالس السياسة. الفرق بينهم بمنطوق هو إن الشغل في المحاكم الشرعية كان شفاهي، بيقوم على الشفاهي، فتحول ده بقى في المجالس السياسة أنها بقت تعتمد على التدوين والنص المكتوب، انتقلنا لحاجة تانية. يبقى انتقلنا من إن القاضي الشرعي بيدور على شهادة شهود واعتراف مجرم او يعني حد بيعترف بجرمه، الى ان اصبحنا هنا في المجالس السياسي بندور على على ادله خارجه عن مجرد الشهاده. وهو وضح ده في بعض النماذج، سواء في حاله العبد سلطان او في عاده في حاله الدفن بتاع المولود او الجنين اللي حصلت، ان في ادله خارجه عن مسألة الشهادة ومسألة فهو نقطته الأساسية إن الاختلاف هنا هو انتقال من الشفهية، انتقال من الكلمة المنطوقة إلى النص المكتوب. وبينقد الكلام بقى اللي بيقوله بقى واحد زي محمد عمارة، أو طبعا ما ذكرش اسم محمد عمارة بس يعني عودة وطارق البشري وآخرين من هؤلاء القانونيين، بيقول إن كل هذه الممارسات لم تكن محاولة منها قط لتهميش الشريعة، ده كانت عبارة عن عملية الدمج المبتكر أو المبتكر بين الفقه والسياسة. هو ما كان محمد علي وخلفائه مكن، هو ما مكن بس محمد علي وخلفائه، أنا محتاج أجيب نظارة للقراية للأسف، وخلفائه من إنشاء دولة القانون والنظم في مصر. بس شوفوا العبارة دي بقى، دي عبارة ذكية جدا من خالد، ومحتاجة تفصيل أكتر عليها في المستقبل. إحنا جبنا القانون كأداة لتدعيم وإبراز سياسة الدولة المركزية، لأن القانون يا جماعة، فكرة القانون قايمة على عدة أركان، ركن منها نظام وضبط وربط، بس قايمة على أن يبقى فيه حقوق وحريات محمية بالإيه؟ بالقانون. فإحنا بقى في إدارتنا الدولتنا السنية الجميلة دهيت خدت من القانون إيه؟ الضبط والإيه؟ والربط. لكن الحقوق والحريات يعني ما زال بنتخانق عليها حتى في صالون تفكير، ويا مسهل. إذن النقطة الفاصلة هنا أنه خالد بيحاول يقول أنه لم يتم استبعاد الشريعة، الشريعة تم تمكينها في عملية مبتكرة كانت موجودة. هو طبعا بيتكلم على الفترة اللي هي قبل إنشاء المحاكم المختلطة وقبل إنشاء المحاكم الهدي. في هنا برضو كلام نصوص أنا جايبها من خالد برضو، يعني مش هتضيف كتير بس هتبين لكم الصفحة والبتاع للكوت. يعني هو في رده على السردية بتاعت فتحي زغلول وطارق البشري اهو، وصم أحمد فتحي زغلول، ده كلام خالد يعني، وأتباعه الكثيرون النظام القانوني المصري قبل عام 1876 بأنه نظام عشوائي وظالم، لكن هذا الوصف بعيد عن الحقيقة، لقد كان ذلك النظام نظاما أصيلا يتمتع بالثقة في نفسه على الأقل في المسائل الجنائية. وفي رده على طارق البشري بيقول إن علمنة الشريعة في مصر لم تحدث بسبب الحد من اختصاصها وقصر على الأحوال الشخصية وحدها، وإنما حدثت لأن عنصرا أساسيا فيها اللي هو السياسة، نسبة إلى السياسة الشرعية، قد نجح في اعتماد الأساليب البيروقراطية والطبية التي مثلت ركيزة أساسية لجهود التحديث التي قامت بها الدولة المركزية. أنا كده يعني أعتبر خدت الوقت كله في عرض خالد فهمي وكتاب خالد فهمي أهوت، علشان ما فيش حد يتخانق. يعني نخش بقى على نقدي أنا بقى لخالد فهمي، اللي هو نقد برضو يعني علشان يعني أو زاوية أخرى للقراءة. يعني أنا عم علمها بالأحمر، خالد أقرب لشيخ يدافع. يعني هو مثلا في نقده لرواية كلود بيك على الشيخ العروسي، وإنه تصور الرواية اللي بيحكيها كلود بيك إن الشيخ العروسي يعني قال إن الميتين أجسامهم بتحس وكده، وإن إحنا ما نقدرش نشرح عشان كده. وخالد بيحاول ينقد هذه السردية، هو ما نفهاش، لأنه ما جاب لناش أدلة إن ده حصل، ولا جاب لنا أدلة إن ده ما حصلش. بس اللي أنا فوجئت بيه إن هو في محاولة نقده لكلود بيك وسرديته، هو تحول ذاته في الفقرة ذات إلى شيخ. خالد فهمي لبس عم، إيه بقى بيقول إيه؟ يبدو استشهاده، يعني بيقصد كلود بيك، بالشيخ العروسي عندما قال إن الجثث تشعر بالألم، يقوم على تفسير خاطئ لحديث نبوي. يعني كلود بيك في قرايته هو قايمة على تفسير خاطئ لحديث نبوي، أو الشيخ العروسي برضه، يعني هو هيصلح برضه الشيخ العروسي، يعني هي بتحتمل إن هو بينقد كلود بيك أو بينقد الشيخ العروسي اللي استند إلى حديث نبوي، وإن الحديث النبوي ده اتفهم غلط، يعني الشيخ العروسي فهمه غلط. حديث نبوي يقول إن كسر عظم الميت ككسره حيا، وهو ما يمكن فهمه على أنه حكم بمنع انتهاك كرامة الجثث، بيعيد تدوير توجيه الحديث إن ده ما لا يعني إن الأجسام حية، لكن هي إحنا بنحافظ على كرامة الجثة، كرامة الميت، أكثر من كونه دليلا على أن الجثث تشعر حرفيا بالألم. في حين بقى إن إحنا لما نيجي نقرأ في أكيد طبعا لما ندور في تراث الفقهاء المسلمين ممكن نلاقي أقصى اليمين وأقصى اليسار، يعني بس لما نيجي ندور برضو في الرؤية التي سادت، ده احنا بنقول إن الميت بيسمع ما يقال عليه يعني، وهو في مش دي رؤى موجودة عندنا في ثقافتنا حية يعني الآن، مش هنقول بقى عند شيخ العروسي بس، وإنه لما يخش القبر هيتحاسب مش عارف يعمل إيه ويعمل إيه، ويبقى القبر طاقة من إيه ولا إيه. إذا إحنا حسيت إن إحنا هنا بنحاول إيه نواجه الموضوع بحتة تبرير، بالرغم إن هي عملية شكلية ما هيش عميقة قوي في الموضوع يعني. فين بقى نقط تناقض منهجية، نقطة تناقض منهجية عند خالد فهمي؟ يعني هو لما كان بيحلل إن الفرق اللي حصل ما بين الفقه أو المحاكم الشرعية اللي قايمة على الشفهية ومجالس السياسة اللي قايمة على المكتوب، إن الصراع بين الكلمة المكتوبة والكلمة المنطوقة يعكس التوتر بين الفكر القانوني المجرد، يعني المجالس الشرعية لأنها اعتمدت على الكلمة المكتوبة بتعمل إيه؟ أفكار قانونية مجردة، وبين الممارسة القضائية المشتبكة مع تفصيل الحال اليومي. يعني احنا عندنا المحاكم الشرعية كده بتتعامل مع هو ايه الممارسة، ولذلك نظريتها تبقى ايه محدودة وجزئية. في الوقت اللي خالد فهمي بيقول لنا احنا لازم نبتدي من دراسة الممارسة ونسيبها من ايه من الكلام النظري اللي هو بتاع خناق المثقفين. النقطة المنهجية الثانية ان هو لما جه في مسألة الحزبة، احنا عمالين نتكلم على الوثائق وقراءة الوثائق والوثيقة ديت اللي هو بيقراها برضو، ما هو اللي كاتبها كلوك بيه او الوثيقة اللي كاتبها، المقدمة اللي كاتبها المترجم الفلاني اللي هو رئيس مدرسة الطب المصري مثلا. طب هو رئيس مدرسة الطب المصري ده هو اللي هو أزهري ده وكتب عن التشريح وعمل المقدمة دي، وده برضو من النخبة ولا برضو من الايه من الناس العاديين؟ النقطة اللي أحمد شحاتة أشار إليها ولمح إليها في سؤاله اللي خالد في الجلسة اللي فاتت، طب ما أنت في النهاية برضو بتعتمد على الوثائق اللي عملها السلطة. يعني احنا بنقول ايه هو رؤية الإنسان العادي، لكن في النهاية احنا بنعتمد برضو على ايه على نصوص السلطة، سواء كان بقى تقرير بتاع كلود بيه ولا المحضر اللي معمول في مجالس السياسة مثلا وإلى آخره. لما جه يستدل في الحسبة، خالد لما رجع يدرس بقى الظاهرة تاريخيا ما عملهاش دراسة تاريخية حسبة، يعني ده احنا رجعنا بين ايه رجعنا لابن قدامة ورجعنا لبداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد، والكتابين هما كتب في الفقه المقارن. ابن قدامة من منطلقه الحنبلي كان بيقرأ المذاهب المختلفة، وابن رشد الفيلسوف في قراءته للمذاهب المختلفة من منطلق مالكي. لما رجع أيضا يقرأ في كتب الحزبة، جاب لنا كتب الحزبة في إيه؟ في إطارها النظري، بس جاب لنا كتب الحزبة برضو في كتب التاريخ، لكن دي في النهاية برضو عبارة عن إيه؟ كتب النخبة اللي احنا عمالين نقول مش هنعتمد على الـ على على اللي بيقوله رفعت الطهطاوي ولا اللي بيعتمد. لما احنا جينا نحلل الرؤية المقابلة اللي هي بتعتمد بناء القاهرة الحديثة اللي هي في غرب المدينة اللي في الغرب ده، هي قايمة على زيارة إسماعيل اللي بدأ، ما احنا اعتمدنا على رؤى علي مبارك، بس فسرنا علي مبارك ان علي مبارك مش راجل مشدوه بجمال والطرق الواسعة، ده علي مبارك اهتم بالايه بالمجاري واهتم بالزبالة واهتم بالمراحيض واهتم. ده بيجيبني لبعض نقاط بقى. انا قلت النقطة ديت عموما يعني، بس هرجع لنقاط تاني لان انا كده دخلت يعني على ايه على 50 دقيقة. انه خالد وهو بينقد المركزية الأوروبية الكولونيالية على الأساس إن اللي حصل في القاهرة ده ما هوش المدينة الكولونيالية في تخطيط المدينة، يعني إن الكولونيالية ما كانتش غربية بس الكولونيالية كانت عثمانية مثلا. النقطة دي أنا ذكرتها قبل كده. بيدافع على إن الشريعة قد احتفظت بمكانها، بل مثلت أساسا للعديد من الإجراءات الخاصة بتخطيط المدن وبالسياسة الحضرية في بناء المدينة الجديدة. يعني النقطة الأخيرة إنه الحسبة اللي حصل بيها اللي هو انتقال الرقابة من المحتسب إلى بقى إيه أجهزة أخرى، الكيميائيين ورجال الشرطة ومسؤولي النظافة إيه العامة. هنا بقى دي نقاط النقد بتاعتي لنظرة خالد فهم، ودي برضو نقد لشريف يونس. شريف يونس ده هو في المحاضرة بتاعته يقول لك الشريعة الشريعة الشريعة الشريعة، وكأننا بنتكلم على الشريعة هي نفس الرؤية اللي موجودة عند واحد زي طارق البشري، بل أبالغ وأقول عند واحد زي صوفي أبو طالب في عمليات التقنين اللي عملوها في سنة 79 80 81 للتقنين، وعند واحد من الأساطين زي السنهوري. لما بيجي يتعاملوا مع الشريعة بنيجي نعمل التفرقة النظرية اللي هي على مستوى النظر كده، إن في فرق ما بين الشريعة وبين الفقه. الفقه ده هو بشري، الفقه ده هو آراء أفكار بشر، إنما الشريعة ربانية. وكل واحد يقول لك الشريعة الشريعة الشريعة، وهو أول ما يتكلم في شريعة بيجيب إيه؟ بيجيب فقه. نقطة هي بقى إن تعامل خالد فهمي، تعامل شريف يونس، تعامل طارق البشري، صوفيا أبو طالب، عبد الرزاق السنهوري مع الشريعة تعامل لا تاريخي. أنا بعمل نقطة مش عشان أعمل فرقعة ولا حاجة يعني، وهتتخانقوا معايا في الأسئلة، بس فيش حاجة اسمها الشريعة منفصل عن الزمان والمكان. الشريعة اللي احنا بنسميها الشريعة ده هو عبارة عن بناء رائع عظيم قام به مفكرون مسلمون. لا القرآن بيقرأ بينطق، ولا النبي محمد قاعد في وسطنا بإيه بيقول وبيوجه. من أول لما بنقول مثلا إيه، حد يقول لك مثلا كل أمر جازم يفيد الوجوب، يعني كل فعل أمر موجود في المصحف جاي بصيغة الجزم يجب علينا نحن نفعله، وكل نهي جازم يفيد التحريم. والكلام اللي أنا قلته ده قرآن ولا الوحي ولا النبي؟ لا، بشر. قرآن ذاته والمصحف ذاته لا بيتكلم ولا بينطق، لو أنا شلته وحطيته في الدرج مش هقول لا. إذن الشريعة الإسلامية ديت اللي بيقول عليها طالعين نايمين بيها، الشريعة الإسلامية مكون تاريخي اجتماعي سياسي. هنا بقى النظرة اللا تاريخية عند طارق البشري، عند خالد فهمي، عند شريف يونس، ومحتاجين نخرج منه. لأن هم طبعا مش شغلته، مش شغلة خالد فهمي إن هو يدرس، هو الراجل بتاع تاريخ يعني، ما هوش، ولا شريف يونس إن هو مهمته يعمل كده. بس اللي أنا بحاول أشير إليه هو لا تاريخية التعامل بتاعنا مع المفهوم الشريعة. وده يجبني للنقطة النقدية التانية، ايه بقى هو الواقع؟ يعني ما نيجي نقول كده احنا عايزين، لان ده شغل مشكلة مثقفين ونخبة، والواقع حاجة تانية. ايه بقى هو الواقع؟ هل الواقع ان انا اروح اجيب وقعة بتاعة العبد السلطان ودقق فيها واعتبرها هي الايه، هي الفاعل؟ يبقى هل الواقع هو عبارة عن وقعة او حتى مجموعة وقائع، ولا الواقع هو النسق الرابط وراء الوقائع؟ يعني انا هروح اجيب كده خطب جمال عبد الناصر، خطبة خطبة خطبة خطبة خطبة خطبة خطبة، ولا انا بقرا الخطب والوقائع دي بتاعت النهارده وبكره واليوم اللي بعد منه، واقدر احاول اشوف النسق الرابط وراء هذه التفاصيل. يبقى على قدر جمال الوقعة الواحدة والتركيز عليها ومحاولة الكشف قد توهم. لان الواقعة اللي حصلت مع العبد سلطان والعبيد اللي حصلوا ونفي عمر به، هل ده بقى حصل مع كل العبيد؟ هل حصل مع كل وده طبعا ما اقدرش حاكم خالد فهمي عليها، لانه طبعا محتاجين يبقى في اكسس للوثائق اوسع من كده. ويقدر بقى نقارن نشوف كم قضية حصلت في هذا العام، وهل في ترند ولا ما فيش ترند. بس طبعا هو بيقدم على قد ما هو متاح ليه من ايه من وثق. فلن احمله هذا. لكن هيجي السؤال برضو تاني، ما هو الواقع؟ هل الواقع هو الوقائع اليوميه؟ يعني انا لو جبت جورنال الاهرام كل يوم وقريته كده عرفت ما يحدث؟ لا، احنا بنحاول ايه الواقعه بتاعه النهارده ونقارنها بالواقعه بتاعه امبارح، او يعني اللي اتقال النهارده مع اللي اتقال امبارح مع اللي ايه اللي هيتقال بكره، ونحاول نصل الى النسق. من هنا اهميه المفاهيم، لاننا لا ندرك الواقع فتفيت، بندرك الواقع في كونسبت، في انساق. ولذلك التقليل من التعامل مع المفاهيم شيء هيبقى مضر، لان هيخلينا ايه نيجي للنقطه الاساسيه اللي بعد كده. ايه بقى الفاعل في التاريخ؟ هل الواقعه الواحده هي الفاعله في التاريخ؟ وده مرتبط بقى بمعتقدات، احنا بقى في عمريات بقى عمالين نخبط في المواضيع دي، وندعوكم ان انتوا تكملوا معانا. يعني هل المحرك للتاريخ هنا، دي نقطتي بقى، هم الاشخاص الفاعلون، النخبه بقى اللي هي بتعمل ديت، ولا هي الافراد بس؟ فالوقوف قدام ان اراء النخبه هي اللي بتعمل بس، ده براه ان هو عاجز. والوقوف امام ان ايه تصرفات الافراد الفاعله بس، زي العبيد اللي عملوا مع العبد سلطان وحاولوا يحموا نفسهم بالطريقه دي، مش هو الواحد الواقع علاقه تفاعل بينه. يعني اكيد اللي قرر ان هو يعمل مدرسه الطب حد، اللي قرر ان هو يبقى التدريس فيها بالعربي هو حد برضه. وده لا يمنع ان الناس اللي دخلوا كطلبة يدرسوا بالعربي وقدروا بقى ان هم يعملوا كده، هم برضو يبقى لهم فاعلية. يبقى اذا مشكلتنا في ايه؟ اختصار الفاعلية على طرف دون اخر، او محاولة تفسير الظاهرة بطرف واحد او بجانب واحد اخر. الظواهر متعددة الايه؟ المؤثرات. الحتة الاخيرة هنا عن نظرتنا للتاريخ، أنا لو قعدت أفصل فيها هزود الوقت، بس أنا هقول بشكل عام. اليونانيين والمنطق الأرسطي، المنطق السوري، كان بيعتمد على إنه الحقيقة لها جوهر ولها أعراض. وإحنا ما بنهتمش قوي بالأعراض، الأعراض اللي هي الحاجات المتغيرة يعني، إحنا بنحاول ندرس المتغيرات دي علشان نوصل للجوهر. فده خلى النظرة للتاريخ في الفكر اليوناني وما بعده بقى المتأثرين بيه، يعني حتى في ثقافتنا احنا، يعني المنطق الأرسطي شاع وقامت عليه كتير من علوم المسلمين، يعني ان احنا بنهتمش بالوقائع اهتمام كبير عشان نستنتج منها الايه الحقائق. احنا بنحاول نوصل بمعاني كلية، والمعاني الكلية في غالبية النظرة التاريخية، وانا بسطح برضه يعني، ده تعميم مخل مني يعني، قامت على انه ايه، احنا بندرس التاريخ ووقائع التاريخ علشان نصدر حكم عليها. لأن التاريخ عندنا كان قايم على سلسلة السند والرواية، وسلسلة السند والرواية قايمة على إيه؟ أنا بثق الأول في إيمان علشان أخد كلام إيمان. ليه؟ لأن إيمان لو هي تبعنا هتصدقني في القول حتى لو قالت إيه باللازم. الاعتماد على صدق وصحة السند جعلنا نضمن حاجات كتيرة جدا، ما اهتمناش بالمضمون بتاع الوقائع، ولذلك ما تكونش عندنا فلسفة للتاريخ. لما جينا بقى مع الصدام مع الحداثة اللي حصل دهوت، الرؤية الأوروبية زي واحد كلود ديج مثلا، والناس اللي هي ضد الدين في التجربة الفرنسية، هم شايفين انه البشرية في عملية تقدم وصعود وتطور، ان التاريخ حركة ايه؟ تطور وتقدم من انسان الكهف الى ايه؟ الانسان المدني الحديث. ولذلك هو واحد زي كلود بيه علماني مثلا ضد الدين، هو مش ضد الاسلام، هو ضد الدين عموما يعني، بغض النظر هو اي دين يعني. فالصراع ما بين النظرة الدائرية للتاريخ والنظرة التقدمية للتاريخ. احنا بقى كان عندنا نظرة بتاعتنا احنا مرتبطة بالحتة الاشعرية، ان التاريخ عندنا حركة انهيار وانحدار كلما ابتعدنا عن لحظة الوحي والخلافة الراشدة. لذلك هل احنا بقى قدرنا نتخلص من هذه النظرة الدائرية للتاريخ او النظرة الانحدارية للتاريخ؟ فالرؤية بتاعت خالد فهمي انه ايه، المدرسة التاريخية المصرية اعتمدت على ايه، الحركة بتاعت التقدمية بتاعت التاريخ، ومن هنا يبقى ايه، اوروبا ده هي اخر ما وصلت اليه البشرية، وعلينا ان نتشبه بما حصل في اوروبا. ففي نظرة نقدية لهذا الموضوع. بس هل بقى طارق البشري اللي هو شايف ان احنا كل ما بنتقدم كل ما بنبعد عن الموروث، لان احنا حصل عملية ايه، تغريب، لان نقلنا كود نابليون وعملنا القوانين اللي هي غربت الشريعة في بلدها، فيبقى التاريخ بالنسبة له برضو حركة الايه، انحدار. انا فتحت القوس ده هوت علشان اقول ان العناصر القديمة ما زالت موجودة تحت السطح، ولذلك قراءتنا للتاريخ قراءة ايه، تفتيتية. اللي بيجي يقول لك ثورة يوليو، كأن ثورة يوليو ده هي ملهاش علاقة بما كان ايه قبلها، قال يعني ضباط يوليو الأحرار ده هم ما نشأوش ونتاج فشل المنظومة كانت قبلها، وان مثلا كان في مشروع اللي بتقدم بيه النحاس لمواجهة الحفاء، والجماعة بتوع يوليو بيتكلموا عليه بقى العصر البائد، وانه يعني كل الظلام وكل بتاع الظلامية والتراجع والرجعية كانت موجودة فين، في العصر الايه اللي هو الملكي، وكأننا ما شفناش بقى ايه حركات الفكر والتنوير والاستنارة اللي حصلت في النص الاول من القرن العشرين على كل المستويات الى اخره. اجي بقى على الخناقة بتاعت خالد فهمي الاخيرة ونختم بيه. ايه بقى بذرة ضعف خطاب خالد فهمي؟ انا نسيت ليه. بذر الخطاب هنا ان خطاب خالد فهمي هو خطاب سياسي على مميلة حقوقي يقرأ التاريخ. يعني انا عايز اواجه تسلطية الدولة السلطوية الان، فبقرأ التاريخ لمحاولة تفكيك هذه السلطوية، وده هدف مشروع. يعني هو المفكر طبعا مش بيفكر في الايه، في على الربوة، هو مواطن في النهاية. بس للأسف النظرة هي تجعلنا نسيس الفكر، بالرغم ان خالد بيحاول يخرج من أسر الأيديولوجيات، القراءة القومية والقراءة الماركسية والقراءة الليبرالية والقراءة، لا هو بيحاول ايه، انا هخرج من أسر الحاجات والقراءة اللي هي بتدور على الأصالة والمعاصرة، هو بيحاول يخرج من ده بان انا ايه هتعامل مع الايه، مع الوثيق. لكن مشروع خالد فهمي، وهنا بقى تيجي حتة الدراسة للعلوم السياسية، ما زالت موجودة، البذرة موجودة في وجهة نظر انا، ولذلك احتفاء المتدينين بخطاب خالد فهمي. هو مش مش مش احتفاء اقتناع، علشان خالد فهمي بيتكلم على الاستبداد. اول ما هيتكلم على على بتاع ده هينفضوا من حوله. فنقطتي الاخيره اللي انا هختم بيها وكده، على ان هذا الخطاب بكل موضوعيته وكل دقته وكل سعيه الى ده، هو خطاب مسكون بهواجس السياسه. خالد فهمي ناشط سياسي وناشط حقوقي يقرأ التاريخ. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. طيب شكرا لك أستاذ جمال، بس طولت على فكرة. طيب هنفتح باب الأسئلة، وأنا شايفة محمود العماد وأشرف ما شاء الله. طيب محمود، وأتمنى أكمل كمان يعني. محمود تفضل، ممكن تعمل انميوت وتتداخل. محمود عماد مش سامع صح؟ ايوه السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. ظاهر كده؟ ايوه. حرام عليك والله، تقطيع زيادة عن اللزوم. المحاضرة كانت ماشية زي الفل وحاجة جميلة، وبعدين بصراحة لا، حسيت ان انت جيت قلبت الترابيزة في الاخر. يعني انت تقول ان هو دخلت برضو ان هو بيعتمد وبياخد السياسة عشان يدافع بيها وبتاع، انا شايف ان ده يعني زودناها شوية كتير. مش انا حاسس انت قلبت الترابيزه في الاخر يعني، انت عشان بس يبقى نقد من اجل النقد، مش نقد موضوعي. هسأل السؤال برضو، يعني هيكون سؤالي في موضوع التاريخ. احنا برضو ايه قلنا دلوقتي عندنا 3 نظريات، الناس اللي بتنظر للتاريخ على انه في منحنى صاعد وتقدم، والناس اللي بتنظر على التاريخ بتاعنا على ان هو في منحنى هابط، وان احنا كل ما بنبعد عن الوحي كل ما بنقل اكتر، ورؤية الرؤية الدائرية للتاريخ، ان احنا الأمم بتصعد وتوصل للذروة وبعدين ترجع تهبط تاني وتنحدر وكده. أنا عايز أعرف أنت بتتبنى أنهي واحدة فيها، أو يعني ممكن يكون الموضوع أعمق من سطحية إن إحنا ناخد واحدة بس فيهم يعني. بس ده سؤالي يعني. طب ماشي، رؤيتك أنت للتاريخ تبقى عاملة إزاي في الموضوع ده؟ وشكرا لك. شكرا لك. شكرا لك محمد. أشرف. السلام عليكم، تحية لكم جميعا، و كانت محاضرة رائعة من الأستاذ جمال كالعادة يعني. هو دلوقتي أنا كنت أخد جملة كده أستاذ جمال كان قالها، اللي هي خطاب دكتور خالد فهمي في الجزء الأخير، اللي هو كان بينتقد فيه بعض او خطاب الدكتور خالد، اللي هي الخاصه ان هو بيركز على نقد خطاب السلطه. طيب احنا لو اتفقنا ان نقد خطاب السلطه دي حاجه يعني حاجه مشروعه وحاجه يعني بنحبذها يعني وكده، طب هو السؤال بقى، هل السلطه هي بس سلطه الدوله او السلطه السياسيه؟ ما هو في سلطات تانيه في المجتمع يعني. احنا لو اتكلمنا لو سالنا علماء الاجتماع هيقول لك لا، السلطه السياسيه او سلطه الدوله والمؤسسات الرسميه مش بس هي اللي بتتحكم في حياه المجتمع، ده في سلطات تانيه كتيره جدا غير سلطه الدوله. فهو لو نقد خطاب نقد السلطه ده لو حاجه مشروعه، يبقى المفروض ما بقاش انتقائي يعني، خطاب السلطه بكافه اشكال السلطه مش بس السياسيه او سلطه الدوله وكده. فده جزء فعلا يعني، انا مع الدكتور خالد فعلا ان السلطه يجب انتقادها من اجل تصحيح الاوضاع وكل حاجه، بس تركيز على السلطه السياسيه او سلطه الدوله ده يعني حاجه انتقائيه في رايي يعني. برضو حاجه تانية، كان في المداخله دي قبل كده مع الدكتور خالد، واتكلمنا على الحداثه، وكان بيقول ان المجتمع المصري كان في القرن ال 19 مجتمع حداثي كح باللفظ كده. هو طبعا هو برضو قال ان انا ما حطيتش تعريف للحداثه يعني، ما حطش تعريف بديل للتعريفات الموجوده كلها يعني، في تعريفات كتير قوي للحداثه، وفي برضو علماء الاجتماع بيفرقوا بين الحداثه والتحديث. انا ممكن اتفق تماما مع دكتور خالد ان كان في تحديث في مصر في القرن ال 19، لكن ما فيش اي حد متخصص في موضوع علم اجتماع، موضوع الحداثه والتحديث وما بعد الحداثه ده موضوع تخصص لعلماء الاجتماع، ما فيش حد فيهم قال خالص ان مجتمع مصر مجتمع حداثي. ممكن نقول مجتمع حديث او تم تحديثه عن طريق اللي هو بيقولوا عليه التحديث من اعلى، اللي هو تحديث السلطه. فسواء التحديث كان من اعلى او من اسفل، فالاثنين ده ما يقديش للحداثه. الحداثه حاجه تانية خالص، دي سوفت وير، لكن التحديث ده حاجه ايه، التقنيات والقشور للتحديث. فهو ده بس المداخله اللي كنت عايز اقولها، كنت عايز اعرف راي الدكتور جماد في الكلام ده يعني، وكان متفق معايا او لا، والف شكر يعني. شكرا لك. طيب استاذ جماد لو تحب تجاوب على طبعا. سؤال يعني أنا هبتدي من نقطة أشرف في البداية، ما هو هي دي النقطة اللي هو خالد فهم عايز يخرجنا منها، إن إحنا إيه هنقعد نتناقش في المفاهيم فهتبقى عبارة عن زئبق. فهو عايز نرجع بقى للإيه، للمراسلات يعني. إحنا ممكن نتفق إن إحنا بنحاول نحقق مثلا العدل لمظلوم، أو الرعاية الصحية لإيه لمريض، دي تبقى حاجات ملموسة نقدر، لان هو شاف ان المدخل المفاهيمي بيخلينا دخلنا بقى في الصراعات الهويه اللي انت شفتها من بعد 2011، والصراع بقى ما بين ايه الاصاله والمعاصره والشرق والغرب والامور ده هي. لكن انت سؤالك بيبرز نقطه تانية، هل السياسة هي فقط ما يفعله الحكام؟ إن السياسة صراع اجتماعي وفئات وطوائف مسيطرة على المال والثروة والنفوذ بتحاول تأبد سلطتها بأنها تعمل نظام تعليمي يرسخ الواقع مثلا، فيبقى إيه؟ مش هقول بقى على حدوث أبلة فضيل، هقول على كلمتين وبس بتوع فؤاد المهندس. يبقى إيه الخطاب اللي أنت بتسمعه من كلمتين وبس قريب من الخطاب اللي أنت بتشوفه في مقرر المدرسة بتاعت الأرنب الغضبان، قريب من الإيه الخطبة بتاعت الجمعة على الرضا بالإيه بالقليل والمقسوم، وقريب من عظة الكنيسة. هو ده علشان الناس دي كلها ناس مغرضين يعني؟ لا، ده هو نسخ إيه فكري بيرسخ الرضا بالواقع. إذن السياسة أوسع مما تفعله السلطة، داخل فيها صراعات اجتماعية. ودي برضو مؤاخذة على التناول، لأن احنا لما نقول مثلا مصر القاهرة الشرقية والغربية، ممكن ما يكونش الموضوع كولونيالية يعني، بس في صراع طبعا طبقي، في صراع اجتماعي، فئات معينة هي اللي بتسكن هنا وفئات معينة هي اللي بتسكن هنا. فسياسة أوسع من هذا الأمر، لأن برضو ده أزمة في خطاب التنوير عندنا من القرن التسعتاشر، اللي هو شاف أن الموضوع سياسيا، المشكلة في الاستبداد السياسي وأن السلطة عندنا مطلقة، فإحنا نجيب المجالس النيابية والمجالس التشريعية عشان نقيد ليه السلطة المطلقة ديت، فكده هنقدر نقف على ايدين على رجلين. فعملنا عمليات استعارة ونقل لأنظمة ظلت هامشية. النقطة الأساسية بقى اللي أنا بتفق فيها مع علي مبروك ومع خالد فهمي هي إنه القديم ظل هو الموجود وسائر بقشرة حداثية. أنا ممكن أقعد أفصل في نماذج بقى متعددة إزاي إن القديم هو اللي مازال هو الإيه الفاعل والحاكم، والحداثة مجرد قشرة من إيه من فوق. حتى بقى التحديث والحداثة، الحداثة مفاهيمها بقى هتتعدد وكده، أنا أقرب لأنه اللي حصل عندنا تحديث مش حداثة، لأنه مش نتاج تفاعل اجتماعية بالصورة الكبيرة برضو اللي حاول يصورها كتاب بتاع خالد فهمي. نقطة محمود، طب أنت رؤيتك إيه بقى؟ يعني هو طبعا بالنسبة للتاريخ أنا من الناس اللي بيشوفوا إنه العقائد عندنا مرتبطة بالموضوع، الموضوع بس مش نظرتنا للتاريخ، النظرة للتاريخ جزء، وأنت يعني معايا في الدورات اللي أنا بعملها وشايف إنه النسق الأشعاري في جزء منه مهم جدا نقده علشان نقدر نعدي لكن أنا ما عنديش رؤية محددة، أنا مش مؤرخ مثلا وبحاول أعمل ده، لكن بحاول أستعيد فاعلية الإنسان. خالد فهمي حاول يستعيدها من خلال النماذج اللي احنا شفناها ديت، ان هم بشر بيحاولوا يدافعوا عن حقوقهم بأدوات ايه جديدة، ما كانتش العملية كلها بس دين، انا مؤمن بهذا. لكن برضو من ناحية تانية ما تكونش عندنا مفهوم الفرد، يعني تحليلات خالد برضو بتقف كلها ايه الفرد امام الايه المؤسسة، احنا مفهوم الفرد عندنا ما تكونش اصلا. يعني حتى برضو لو هنفصل في الموضوع ده، هو احنا الفترة قريبة كانت الست ما تقدرش تسافر الا بموافقة جوزها، احنا بيقول الدستور بيقول كيت وكيت وكيت وكيت، هي ما تقدرش تحجز في فندق ثلاث نجوم ليلة لو هي اقل من 40 سنة، واخد بالك؟ فاذا مفهوم الفرد احنا اصلا ما كونش في ثقافتنا، في معوقات له يعني. بس هذا ما عندي. طيب شكرا. أنا بس عشان في ناس ممكن تكون مش عارفة موضوع المنظومة الأشعرية وتفكيكها في وعمريات هو مجلس أو محاضرة بتعمل كل أول شهر ثلاث، أول ثلاث في أول شهر بتبقى يعني حوالين تفكيك المنظومة الأشعرية، وآخرها كانت محاضرة عن تاريخية كلام الله، ممكن ترجعوا لها على اليوتيوب. طيب محمد، أنا عندي هنا محمد الأول، محمد منير تفضل اعمل انميوت. مساء الخير. أنا الصراحة معجب بالنقد، نقد جميل، ما كنتش متخيل إن هو هيقول كل النقاط ديت. أنا كان عندي بعض الحدس، بس لما شفت النقد دلوقتي وإزاي إنك تقدم نقد موضوعي وإزاي البرزنتيشن واضحة وصريحة، سعيد بالعملية النقدية الصراحة. وبالصراحة يعني بنقد، يعني أنا يعني النقد في حد ذاته بيفتح آفاق وبيفتح نور جديد، أجزاء جديدة، خصوصا الحتة بتاعت أول لما قال وهنا أصبح خالد شيخ دين، يعني لبس شيخ دين جواه. وبعدين انا برضو شايف ان دكتور خالد كان يعني بيحاول يبني هوية جديدة، ممكن هو ما بيقولهاش صراحة، يعني عايز يبني هوية جديدة للمصريين بشكل او باخر، وده جزء من الكاتب، يعني ان هو من حقه ان هو يعمل حتى لو هو ما صلحش فيها، يعني حتة ان المصريين ان هم كان عندهم نزوع للحداثة بشكل او باخر، مش من الغرب. يعني برضو انا برضو لاحظت ان الدكتور خالد عنده مشكله مع الغرب، مع انه يعني متعلم في مع الغرب يعني، وتعليمه غربي يعني، ايه المشكله مع الغرب؟ مش قادر افهم ليه عندنا مشكله مع الغرب يعني. فانا سعيد بالنقد الحقيقه، وتعلمت منه كتير، برزنتيشن جميله، محاضرة جيدة، وشكرا. شكرا ما عنديش أستاذ سؤال. محمد. أوكي أستاذ أحمد، أستاذ أحمد الزلوعي. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام. تفضل. مساء الفل عليكم جميعا. أنا بس عايز سؤالي حوالين النقطة الأخيرة اللي هي بذرة اللي هي تحت عنوان بذرة ضعف في آخر نقطة في الكتاب، مش فاهمها كويس، يعني عايز بس حضرتك تلقي الضوء عليها شوية بشكل أوسع يعني. شكرا ليك. طيب أنا ما فهمتش هو يقصد، يمكن آخر برزنتيشن يعني في البرزنتيشن. تمام. دكتور شريف، شريف عكاشة. ايوه استاذ، الحقيقه انا عندي سؤال، يعني كنت عاوزه الاستاذ جمال، وطبعا بس الحقيقه لاحظت ان الدكتور خالد ظهر، فهو هوجه لهم بقى هم الاثنين، واللي عايز يجاوب يجاوب. فالسؤال هو يعني هل ممكن يعني ان احنا عشان نخرج من المأزق بتاع حكايه يعني دراسه الوثائق السلطويه اللي هي سواء يعني وثائق اللي هي زي ما الأستاذ جمال قال في النهاية هي وثائق يعني تحت رعاية أو تحت إشراف السلطة أيا يعني كانت، هل يمكن الخروج من هذا الموضوع مثلا باعتماد منهجية التاريخية الجديدة عن طريق دراسة النصوص اللي هي الأدبية ومحاولة الوصول لتاريخ الناس وتاريخ الناس من خلال يعني الواقع والسياق الثقافي والاجتماعي من خلال دراسة الأعمال الأدبية في فترة ما؟ مش عارف هل ده ممكن يكون يساعد في عملية البحث دي يعني البعد شوية عن الخطاب الرسمي أو السلطوي أو يعني whatever you call it. فما أعرفش يعني هل مشروعية السؤال نفسه بقى يعني أنتوا اللي تحددوها. أعتقد هي نفس النقطة اللي أشار لها المحاضرة الماضية، هي الجانب اللساني، دراسة اللسانيات يعني. لا انا قصدي مش الرسميات، انا بركز على يعني دراسه الاعمال الادبيه، دراسه مدخل اللغوي يعني، مش شرط اللغوي يعني، ممكن الادبيه. لا وصلني الاعمال الادبيه. تمام. طيب دكتور خالد، طب تجاوب بجمال وبعدين دكتور خالد يدخل ولا؟ طبعا طبعا، عشان السؤالين دلوقتي ثلاث. محمد طبعا ما سالش، هو محمد يعني فرحان بيعمل فرح يعني، محمد مدحت يعني. بس محمد يعني عنده مفاهيم فيها شيء من الـ مش عايز اقول السطحيه، اللي هو تعامل مع الامور ببساطه يعني، لانه الموقف من الغرب موقف نقدي، لان الغرب مستعمر، ان الغرب بيتحكم في مصائر البشريه الان يعني. ويعني يعني مش مساله مثلا حب وكره يعني. الان مثلا انا قاعد في امريكا، هل معنى كده بقى ان انا راضي؟ ده ثلاث ارباع المعترضين على الكولونياليه وعلى الاستعمار وعلى تمام هم غربيين ذاتهم يعني، يعني نقد المشروع من داخله. فاحنا لنا الحق ان احنا ننقد يعني الافكار ده هي طول الوقت. بالنسبه لبذره الضعف، وبذره الضعف طبعا انا يعني ايه ببالغ في تعبيراتي، لأن أنا شيخ برضو، شيخ بعمة، فببالغ في بعض الأحيان. بس إحنا عندنا نسق من التفكير اللي أنا بسميه التفكير بآليات السياسة لا بآليات الفكر. النسق ده مش موجود عند خالد فهمي، اللي هو إيه؟ إن أنا بشوف الأول أنت معانا ولا علينا، وهو امتداد لمسألة صحة السند القديم. فلذلك لو احنا مثلا كنا جماعة إخوانجية، فبندور بقى انت تبعنا ولا تبع الجماعة التانيين. فلو انت تبعنا يبقى كل الكلام اللي انت بتقوله ايه صح، لانك انت تبعنا. لو انت مش تبعنا مهما قلت يبقى كلامك غلط، لانك انت ممكن تكون بتخدعنا برضه. فبتعتمد على الثقة في الفرد الاول قبل ما ناخد ايه الكلام، مش الجزئية بتاعته ديت يعني. القراءة بقى من منطق ان انا بحاول اشيل كل الصراعات الاجتماعية والسياسية، والصراعات اللي هي موجودة بين الشرق والغرب، والصراعات ما بين، بتعبير شريف يونس واستخدم كلمة التقليد والحداثة. وخالد فهمي لما كان بيتكلم الكتاب يبدو انه بيتناول قضية الحداثة والإسلام، يبدو انه لأنه عايز يخرج من الايه، من الثنائيات دي. انا عملت كتاب كامل عن الثنائيات في التعامل مع القرآن الكريم. فالثنائيات دي نهج موجود عندنا طول الوقت، اللي هو ايه، بنحل الاشكاليات بتاعه الفكر بخلق ثنائيه يضيع بينها الـ القضايا، من اول بقى الخاص والعام والمحكم والمتشابه والمطلق والمقيد والمجاز والحقيقه وهكذا، الى الان في العصر الحديث الاصاله والمعاصره والشرق والغرب، وتعمل نوع من ده. فخطاب خالد فهمي بيحاول يخرج من هذه الايه الجزئيه. الجزء اللي انا جبت المقطع بتاعه لانه هو مؤمن بانه حقوق الانسان وحريه الانسان ونحن ندافع عنه، وده شيء مشروع كلنا ندافع عنه. بس لما أنا أقرأ الوقائع من أجل تحقيق هذا الموضوع بيوجه قراءتي، ما فيش قراءة محايدة، كل قراءة مغرضة مهما حاولنا يعني. وهو إنسان منخرط في الوعي العام وعايز يغير الواقع ده لواقع أحسن، بس المحك بتاعي هو أن نخرج من الحكم على القديم إلى أن نفهم القديم حسب قوانين حركته. ده المنطق، وده اللي جاوب برضو على السؤال بتاع محمود عماد، إزاي نبدأ نخرج من مجرد إصدار حكم على عصر ولا وقائع ولا إلى محاولة فهمها وفهم المحرك خلفها. بالنسبة لنقطة دكتور عكاشة، هو في ناس عملت الكلام ده يعني، واحد من الأساطين اللي اشتغلوا على الكلام ده هو غالي شكري. غالي شكري في محاولة التأريخ الثقافي من خلال الأعمال الإبداعية، له شغل كبير جدا جدا جدا، سواء كان في كتابات اللي هو عملها في التحليل الثقافي، سواء في الفكر المصري النهضة والسقوط، أو كتابه عن الثورة المضادة، كل الكتب دي فيه موجودات ليه. طبعا احنا الخطاب بتاع الدكتور خالد اللي هو بيتقال طول الوقت ان احنا وثائقنا محرومين احنا منها، يعني الدولة اللي هي موجودة دي السلطوية دي لا تعطينا الحق في ان احنا نعرف وثائقنا، لانها ملكهم هم مش ملك الشعب. فلو اتيحت وتوفرت الوثائق واللي هو بيتكلم عنها دي، هنقدر نعرف مثلا في السنة الفلانية كام حادثة حصلت وكم قضية حصلت وكم، فنقدر نعرف باترن، لكن ده مش متاح. هو لذلك الدكتور خالد فهم هيتكلم بعد شوية، هو حاول يشوف منظومة يوليو من خلال هزيمة يونيو من خلال صفحات الأهرام. هل بقى صفحات الأهرام صفحات غير محايدة أو محايدة؟ لا مش محايدة، بس إيه من هذه السلطوية والحاجات اللي عاملها نقدر نقرأ برضو ونعرف بأنه إيه كل الجوانب بتبقى موجودة، بس كيف تستنطق النصوص، كيف تتعامل مع النصوص، هل أنت بقى إيه تجعل النصوص تنطق بما موجود عندك أنت، ولا في مسافة ومساحة للنصوص أن تخاطبك. بس دكتور خالد تفضل. مساء الخير يا جماعة. أولا شكرا يا أستاذ جمال. ثانيا أنا حضرت فوت يعني جيت متأخر 45 دقيقة بس، فأنا حضرت النقطة النقاط اللي حضرتك قلتها اللي هي النقاط النقدية. برضو طبعا سعيد جدا بالأسئلة دي والانتقادات دي، حاجة يعني أقولكش يعني قد إيه الواحد بيبقى متشوق إنه يسمع نقاش حقيقي وموضوعي وفلوب يعني حضرتك جبت من الآخر يعني. في سؤال بس في الشات على تركيز الدراسة على القاهرة وغياب الأقاليم. لا أنا عندي حالات كتيرة جدا من الأقاليم، فمش بس طيب أنا عندي 3-4 نقاط يعني. طبعا ما أعتقدش أن أنا أقدر أرد على كل النقاط، لأنه يعني في حاجات الواحد يعني كتير بقول أنه أنا كتبت كتاب، فلو بعد المجهود ده حضرتك لسه شايف الرؤية دي، فأنا ما أظنش هقدر أزود أي شيء بعد الكتاب يعني تغير من يعني ما عنديش ردود أبلغ من الكتاب. وطبعا يعني في النهاية الكتاب بين إيدك يحق لك أنك تقرأه طبعا بأي شكل يعني، بس أنا عاوز أقول حاجات اللي هي يعني ممكن ما تبقاش في الكتاب. وبرضو من حقك طبعا أنك تطرح الأسئلة دي، أن أنا بيحركني نوازع سياسية طبعا ده صحيح، وحضرتك حطيت إيدك عليها يعني ده. بس أنا الكتاب ده يعني أو أنا شغلي بشكل عام بيحركني حاجات مختلفة. طبعا الكتاب عندنا بالعربي، إنما الكتاب أصلا بالإنجليزي، أو الكتاب أصلا بالإنجليزي بشكل في وسط أكاديمي، وده مهم عشان نعرف يعني كتابة يعني اتشكل ازاي. فانا بتحرك في اكثر من مجال، زي ما حضرتك بتقول انا ليا اهداف سياسيه طبعا، وليا قناعات سياسيه، وليا يعني توجهات فكريه وسياسيه ومشروع، ده صحيح. السؤال هو أولا ده في حاجات تانية بتحركني مش بس، وكمان إلى أي درجة أنا يعني بيبقى هو ده منطلقي الأول، بحيث إنه بلوي الحقائق عشان تخدم الغرض السياسي. طبعا ده شيء بيحز فيا أنا كمؤرخ، يعني ممكن نتكلم سياسة بس ده شيء بيلمس بقى الصنعة بتاعتي، فأنا محتاجة أن أنا أدافع عن نفسي من الاتهام ده، ده اتهام خطير. بس قبل ما أدافع عن نفسي لازم أقول أنا إيه اللي بيحركني تاني. أنا بكتب الكتاب ده في وسط أكاديمي، فأنا في أسئلة أكاديمية كتير أنا قلتها شوية منها في المقدمة، يعني إيه الاتجاهات الأكاديمية اللي أنا مشتبك معاها ومختلف معاها، ودي دي أما يعني دي دي دي أطروحات طاغية هنا في وسطنا. في أنا كواحد شغال في الميدل إيست ستاديز في الجامعات الأمريكية، طلال أسد مش اسم بسيط. وأنا حبيت أو وائل حلاق مش اسم بسيط في الدراسات الإسلامية. مش قصدي إن هم مهيمنين، قصدي إن شغلهم كويس بالنسبة لنا إحنا كناس نشأنا فكريا في ظل هيمنة استشرافية. ويعني ده شيء، معلش بس أنا ابني وصل هجيبه من الأتوبيس، وصل بس يعني. نعم ابني الأتوبيس بتاعه آه. أنا هجيبه بس طبعا. تمام فشغل وائل حلاق اللي غير من كل منظومة دراسات التاريخ اللي بيقولوا عليه تاريخ القانون الإسلامي إسلاميك لو في الجامعات الغربية ضد المقولات الاستشرقية بتاعت كولسون وشخت، ده إنجاز ضخم جدا جدا جدا لازم أحترمه. شغل طلال أسد ده عمل مجهود ضخم جدا في نقد الاستشراق، هو ومجموعة اسمها مجموعة هل، أما اتخرجوا من الجامعة في أوائل السبعينات وكان عندهم أساطين المستشرقين مهيمنين على مجال دراسات الشرق الأوسط، وعرفوا المجموعة دي مجموعة شباب صغيرين كانوا لسه حتى ما تثبتوش في جامعاتهم، ينحتوا في الصف ويطلعوا منتج عظيم زي اللي عمله طلال أسد. فيجي واحد زي خالد فهمي ينتقد وائل حلاق، أو ده مش سهل، بس أنا بنتقدهم من باب احترامي ليهم، من باب إن أنا بقول أوكي الشيء ده منجز مهم، بس خليني بقى أقول لكم أنا بقى كواحد جاي من يعني النقطة اللي حضرتك قلتها يا أستاذ جنان، إنه أنتوا بتتكلموا على إيه؟ المرأة عندنا ما عندهاش حق إنها تأجر أوضة فندق. ده أنا مقتنع تماماً بده، يعني طلال وأسد ومدرسته اللي بيقولوا للغرب أنتوا بتحتفوا بكذا تعالوا ويعظموا في السردية الإسلامية، أنا بنتقدهم أقول لهم اللي إيده في الماء مش زي اللي إيده في النار. أنا عندي المدرسة دي أنا بنتقدها، وعندي الأهم منها واللي مهيمن عليها أكتر المدرسة الاستشراقية العنصرية، وأنا عايش في الغرب، أنا عارف، أنا كنت عايش في نيويورك يوم 11 سبتمبر وعارف اللي اتقال في المسلمين. أنا عندي طالبة محجبة قلعوها الحجاب في وسط الشارع عشان هي مسؤولة عن الأحداث دي، عندي طلبة فلسطينيين اتقبض عليهم عشان هم فلسطينيين، عندي زمايلي في قسم التاريخ في جامعة نيويورك في عقر دار الليبرالية الأمريكية كانوا بيقولوا إن الإسلام ما هو والإرهاب شيء واحد، في خطاب على الإسلام وفاشيزم الفاشية، يعني الفاشية طبعا في الغرب لا حديث معاها لا مهادنة معاها، إحنا بقينا فاشيين. ده الغرب يا جماعة، الغرب مش بس تنوية، الغرب استعمار وعنصرية واستشراق واستبعاد واستعداء الدولة. أنا عندي طالب اتقبض عليه عشان مسلم، فأنا ما ينفعش إن أنا أركب الموجة دي، أو ما ينفعش ما بقاش واخد بالي كلامي اللي هنتجه في الغرب هيتاخد ازاي. يعني انتوا قاعدين بتنتقدوني الاسلاميين بيقوني ازاي، انا برضو وانا مهتم بده، وعندي ردود عليها، بس كمان مهتم بقراءة الغرب ليا، ولازم أكون واعي أنا في كتابي الإنجليزي ده هيتفهم إزاي وهيستخدم إزاي. فأنا بشتبك مع الغرب الأكاديمي، واشتبك مع الغرب غير الأكاديمي، بشتبك مع الدولة الحديثة المهيمنة والمسيطرة واللي بتحز فيا في شغلي اليومي، عشان شغلي في الأرشيف ومقفلة على الطلبة بتوعي، وغير أن أنا مهتم طبعا بحقوق الإنسان ومسألة الديمقراطية زينا كلنا. فأنا مش عاوز أن أنا أدي ذريعة برضو للدولة، لأن الدولة زي ما بقول أنا عارف الدولة بتاعتنا بتعمل إيه. الدولة بتاعتنا بتلعب في الماء العكن، وبتستخدم الخناقات بتاعت الإسلاميين والعلمانيين عشان تؤكد هيمنتها علينا إحنا الاثنين. فأنا مش عايز أديها الحرية دي، أنا برضو عايز أشكك في مشروعيتها، ده جزء من شغلي. وعندي الإسلاميين، وأنا عارف الإسلاميين خطابهم إيه على الشريعة. أنا أستاذ جمال اشتباكي مع الشريعة actually هو اشتباك تاريخي. أنا كل شغلي أنا بحاول أجرجر الإسلاميين لأرضية الشريعة، لأرضية التاريخ، وأقول لهم تعالوا نتكلم في التاريخ. أنا نقطتي الأساسية، أنا مش داخل في الحوار بتاع الطريقة التقليدية بتاعت إنه الشريعة اللي انتوا بتقولوا عليها ده شيء عمل بشري، مش عمل مش مش مش وحي إلهي. أنا عارف التقسيمة دي، تقسيمة العلمانيين المصريين ضد الإسلاميين، بيقولوا لهم كده، بيقولوا لهم انتوا بتقولوا لنا ما الشريعة دي مقدسة، احنا بنقول لكم لا، الشريعة مش مقدسة، القرآن مقدس، انما اللي انتوا بتعملوه ده مش مقدس، ده فعل بشري. ده مش اشتباكي، انا اشتباكي مختلف. انا اشتباكي انه بفرق بين الشريعة كفكر، الفقه كفكر، والشريعة كممارسة. ليه؟ لان الشريعة كممارسة يعني تاريخ، يعني انا وانت، يعني المجتمع. فأنزل الفكر ده، سواء كان بقى فكر بيدعي لنفسه الألوهية أو فكر بشري، هو فكر، هو عمل فكري. وأنا في رأيي الانتقاد ده أجدى، إن أنا أجرجر الفكر الأرض الواقع. وحاولت أعمل ده في ممارستين، ممارسة الحسبة وممارسة القضاء، وقلت إن القضاء الشريعة اللي أنتوا عايزين تطبقوها، هو الكتاب بتاعي عن كده، أقول لهم الشريعة اللي أنتوا فاكرين إن إحنا نحيناها جانبا في القرن التسعتاشر وحلينا محلها القانون الوضعي، أنتوا مش عارفين هي كانت إيه. أنتوا مفترضين الشريعة دي بتاعت عمر بن الخطاب، لأنه تاريخكم هو بتحصروه في الثلاثين سنة دول. أنا بالنسبة لي الشريعة لها تاريخ يمتد لمدة 14 قرن. أنا مش متخصص في الـ14 قرن، أنا متخصص في قرن واحد بس، ده شغل التاريخ. نتكلم في تفاصيل، أحداث، تواريخ بعينها، أماكن بعينها، وده كان انتقادي لوائل حلاق. وائل أما جه عندنا في جامعة كامبريدج ويتكلم عن الدولة المستحيلة، انتقادي كان ليه، بقول له الدولة الإسلامية اللي أنت اللي في بالك فين؟ في أنهي قرن؟ في أنهي قارة؟ في أنهي سنة؟ مين قائدها؟ أنت متخيل منتج فكري اسمه الدولة الإسلامية؟ أنا مؤرخ، أنا ممكن أدرس الدولة العباسية أو الدولة البويهية أو الدولة الأخشدية ونتكلم في تفاصيلها، بس تقول لي حاجة اسمها دولة إسلامية مش موجودة في التاريخ، مش متحققة فيه. فأنا اهتمامي بالممارسة جاي من كده، اهتمامي بالمواسعة هو إعلاء من قيمة التاريخ. يعني إيه قيمة التاريخ؟ يعني قيمة الفعل البشري في الشريعة. الشريعة ملهاش معنى خارج الزمن، وده اشتباكي الحقيقي معاهم. يعني ده التحدي اللي أنا بطرحه للإسلاميين، عايزين تتكلموا شريعة قول لي إمتى، في أنهي فترة، تعالى نتكلم على مؤسسات معينة، ما تجيبليش كتب أداب القاضي، يعني أنا بحاول أقوله إن في فرق كبير بين المنتج الفكري الفقهي بتاع آداب القاضي وبين الممارسة الفعلية بتاع القاضي كما تتبدى في سجلات المحاكم الشرعية. طبعا في سؤال كبير ومنهجي وبنسأله إحنا في الأدبيات بتاعتنا، هي سجلات المحاكم الشرعية أصلا مين اللي كتبها؟ إيه ظروف كتابتها؟ ده سؤال تاني، هو ده سؤال بتاع أي نص تاريخي، مين اللي كتبه بما فيها النصوص اللي أنا شغال عليها، اللي هي السؤال اللي اتسألت الأستاذ أحمد سأله امبارح. النصوص دي هي دي مش نصوص الناس، مش نصوص الأهالي، دي نصوص الدولة. نفس الحاجة في سجلات المحاكم الشرعية، هي كتبت إزاي ومين، بتاعت مين السجلات دي؟ بس ده سؤال منهجي ممكن برضو نتكلم عليه يعني. وبالتالي أنا يعني طبعا أنا اشتبكت مع الفقه، واشتبكت مع الفقه عن قصد، وده كان تحدي كبير ليا بالمناسبة، كون أن أنا أتكلم عن النصوص التأسيسية للحزبة. يعني أنا بالمناسبة كان عندي 30 صفحة تانيين مكتوبين على تاريخ الحزب بالذات في العصر المملوكي. ده حاجة مش أنا اللي اشتغلتها، في ناس اشتغلت على تاريخ الحزب، فكنت ملخص ده وانتهيت بالجبارتي، وأنا لقيت الفصل بقى 130 صفحة، فاضطريتنا نشيل الفصل ده. بس اللي أقيت عليه هي الأربع نصوص بتاعة الحزبة اللي أنا جايبها ليه؟ لأن ما نبص على كتب الحزبة اللي بتكتب دلوقتي والتغني بالحزبة من قبل الإسلاميين، ما يجيبوش مثلا كتاب بتاع يحيى بن عمر، ولا طبعا الشيزاري. هم عندهم كانون معين، عندهم نصوص معينة. أنا حبيت ألغوش الموضوع، أقول لهم حتى نصوص الحزب حتى لو وقفنا عند مستوى الفكر والإنتاج الفكري الفقهي عن الحزبة، أنتوا انتقائيين، أهملت نصوص معينة شايفها أنها محورية وتأسيسية في كيفية إملاء أو توجيه المحتسب لعمل. بس اللي أنا عملته وأن أنا جبت ممارسات للمحتسب في القرن 19، وحاولت أن أنا أقول أنه انحصار دور المحتسب مش هنجيبه، مش هندرسه فقهيا ولا فكريا. كل 50 صفحة اللي أنا كاتبها على المعمل الكيماوي والقصر العيني هي محاولة للتأريخ للي حصل للحزبة من خلال الممارسة، وان انا اقول انه زي ما قلت في موضوع التعذيب، والتعذيب اتلغى ليه؟ مش عشان ناس قارت افكار مونتسكيو، التعذيب اتلغى لان اتلقت بدائل ليه اللي هو السجن والطب الشرعي. الحزبة المحتسب اتلغى ليه؟ لأنه هو أصلاً موبوء، المحتسب ده أصلاً بأجابي ضرائب إن ما كانش قتال قتل في حقيقة الأمر على أرض الواقع، مش في الفكر الإسلامي. والناس كانت مدركة كده، وكان أنا جايب شهادات على ناس بتزدري وتتريق وهجاء للمحتسب، أشعار بتطلع ضد المحتسب من الأندلس لفارس مش بس يعني. وليه اتشال المحتسب؟ اتشال المحتسب لان بقى في بديل ليه، يعني في احساس من الاول ان في مشكله في الحسبه، واما تلقى بديل ليه. وده ردي على كلام الاسلاميين ان الموضوع مساله علمنه، بقول لهم ده اختزال واختصار، انتم مش عاملين شغلكم، عايزين تدرسوا الموضوع بشكل جيد تعالوا على ارض التاريخ، وانا مقدم لهم نموذج على أرض التاريخ دي هيتعمل إزاي. فأنا ما أعتقدش أن أنا مستشيخ وأنا بقول الكلام ده، ما أعتقدش أن أنا لابس عمة شيخ وأنا بقول ده، أنا لابس قبعة مؤرخ وأنا بقول الكلام ده. التحدي اللي أنا بطرحه للإسلاميين هو تحدي تاريخي، تعالوا نتكلم تاريخ، عايزين نتكلم فقه برضو نتكلم فقه، واجيب لكم نصوص انتم مش معترفين بيه، واقول لكم ليه انتم بتهملوها، واجيب لكم نصوص ادبيه بتتريق على الناس اللي انتم بتتغنوا بيهم. انا اعتقد ان ده مش مش مهادنة، دي مش مهادنة أبدا يا أستاذ جمال. النقطة الأخيرة هو الموضوع بتاع الواقع هو إيه، وقع أم نسق؟ ده سؤال مهم، وده برضو سؤال حساس بالنسبة لي، لأن ده يلمس صنعتي كمؤرخ ومنهجيتي كمؤرخ. فأنا يعني من باب يعني اعتزازي بحضرتك أنا هرد على ده، لأنه كنت ممكن أقول الكتاب هو خير رد على ده، بس النقطة مهمة وحضرتك طرحتها بشكل جيد وبشكل قوي ومهم أن أنا أتناولها. طبعا الموضوع يتعلق جزئيا بالنقطة اللي حضرتك طرحتها، هو الواحد عنده كم قضية يقدر يشتغل عليها، يعني في النهاية محكوم بالمتاح. بس أولا هي مش قضية واحدة، يعني قضية القضايا اللي أنا القضية اللي أنا بستشهد بيها عشان تبين إن المصريين كانوا بيسعوا للعدالة مش قضية سلطان العبد بس، إنما هو اللي إحنا بنعمله إيه كمؤرخين. يعني هي كم قضية الواحد لازم يلاقيها عشان يتأكد من صدق ده، دي طريقة اللي هي طريقة حسابية، يعني إن أنا أخذ representative sample وأشوف كم قضية. يعني دكتور رودولف بيترز عمل بحث إحصائي بالشكل ده، جاب سجلات سنة كاملة من سنين محكمة من محاكم القاهرة الشرعية في القرن الـ18، وشاف كام قضية من دول فيها قضية قتل، وشاف كام قضية من قضايا القتل دي اتحكم فيها بالقصاص، ووصل لنتيجة ان القضايا اللي صدر فيها حكم بالقصاص كانوا 5% فقط، والـ95% ما قدرش القاضي يقيم القصاص، يا إما لتنازل المتقاضين أو قبولهم بالدية. فده دراسة إحصائية، ده شيء طبعا علمي وموضوعي، بس مش دي الطريقة الوحيدة اللي الواحد ممكن يتأكد من صدق أو دلالة القضايا السامبل اللي عنده. من اللي أنا بعمله هو اللي بيعمله أي أنثروبولوجيست. الأنثروبولوجيست بيروح الميدان وبيعمل بحث ميداني، هل بيعمل استبيان؟ دي الطريقة بالمناسبة للجهاز المركزي للتعباء العامة والإحصاء بيشترطها في مصر على العاملين في البحث الميداني، لازم يبقى عندك استبيان ويبقى فيه أرقام ويبقى فيه كلمة إحصائية. بس الناس أغلب الأنثروبولوجيست ما بيمشوش باستبيان، أغلب الأنثروبولوجيست حتى ما بيمشوش بجهاز تسجيل، أغلب الأنثروبولوجيست بيروحوا يكلموا الناس. هل بيكلموا كل الناس في القرية أو في القبيلة؟ هل بيكلموا في نسبة ممثلة؟ لا، بيتلمس خطاه بمعايير أنثروبولوجية وبيحلل اللي بيسمعه واللي بيستقبله بناء على قراءات عديدة وبناء على دراسات عديدة وبناء على أسئلة هو سألها مسبقة. وتشبيك ده مع السيد النسق اللي حضرتك بتقول عشان يشوف. فأنا بالنسبة لي القضايا دي أنا، ودي آخر حاجة هقولها، أنا في حقيقة الأمر أنا ما بدأتش بالمشروع ده زي ما أنا قلت قبل كده، أنا بادي أصلاً بالكلام زي ما قلت في المحاضرة بتاعتي كان كلام عن الروائح، وبعدين لقيت قضايا جرجرتني لمحاولة معرفة هو إيه مين الدكاترة دول. فبديت أشتغل على تاريخ القصر العيني، وبعدين لقيت سجلات ديوان تفتيش الصحة، بديت أعرف هو ده بيشتغل في إيه، جرجرني ل المعمل الكيماوي، وبعدين لقيت القضايا اللي فيها تحقيقات جنائية، وفي طيات التحقيقات الجنائية في التقرير بتاع الطب اللي بنقول عليه النهاردة الطب الشرعي اللي كان بيسموه الطب السياسي، قعدت اقرا القضايا دي قضيه ورا الثانيه ورا الثالثه، استرعى انتباهي اتجاه، هل طاغي؟ لا، زي ما قلت الاكمل قبل كده، اغلب الناس مش عاوزه تحقيق تشريح، اغلب الناس عايزه تدفن. بس في قضايا انا بلاقيها داله، حاولت ان انا اقراها بشكل لفتت نظري، خصوصا انها قضايا طويله. هي طبعا استثناء، القاعده هو الناس بتدفن، بس انا في رايي الاستثناء بيدل على شيء اكبر. بس ده جرجرني ان انا اعرف هو ايه اصلا النظام القضائي اللي انا بتكلم عليه. فالمشروع عشان كده المشروع خد 15 سنه، ان انا ببتدي حاجه جرجرني، هل انا داخل بسؤال سياسي؟ لا، انا طبعا داخل بقناعه سياسيه، بس ما بدورش عليها، انا بدور اكشي على حاجه تانية خالص. الحاجات وبسيب نفسي، وانا قلت قبل كده ان انا بعتبر نفسي محظوظ ان انا مش ما كنتش محكوم بسنه واحده، وقعد سنه ورا التانية الم ماده، وبعدين الامور بتتبلور في ذهني. فانا حبيت اشرح ده يعني، عشان دي نقطه حساسه بالنسبه لي استاذ جمال، انه يعني بالنسبه لي مهم ان انا اقول ان انا مش داخل دار الوثائق عشان اثبت شيء، مش داخل بدور على معلومه معينه، انا عندي تساؤلات، زي اللي بيخش اللي بيروح الفيلد ورك كانثروبولوجيست في باله اسئله وبيحاول ينصت لكل الاصوات، والاصوات ساعات بتيجي بتقول له حاجات تنبهه وتلخبطه وتخليه يفكر. انا مثلا في قضيه سلطان العبد انا قايل انه كلمه عدل مذكوره، وكلمه حق مذكوره، وكلمه حكومه مذكوره، هم قايلين كده. طب ايه معاني الكلمات دي؟ طبعا ما عنديش وسيله ان انا استنطقهم، بستنطقهم ازاي؟ بان انا اقرا كل الوثائق الثانيه عشان اعرف هل كان في مفاهيم مختلفه للعدل. وده يعني اللي عايز اقوله، ان انا جزء كبير من اقبالي من شغلي هو مستوحى من قراءاتي في الانثروبولوجي والانثروبولوجيكال ابروتش اوف هاو تو دو اثنوغرافي. فبرضه حبيت يعني اوضح النقطه دي. بس انا شاكر طبعا مره تانية وثالثه وخمسه للاهتمام حضرتك بالكتاب والانتقادات دي هي، وهكتفي بده، لانه طبعا احنا كده عدينا الوقت بكتير، وفي ثلاث ايادي تانية مرفوعه. وشكرا اخيرا مره تانية. بعد اذنك يا ايمان. تفضل. بس انا عندي تعقيب، انه انا كلامي محدد، انت طبعا ما سمعتش الكلام من البدايه، في 45 دقيقة فاتوك من الموضوع. أنا ما قلتش إن أنت بتقرأ بهدف محدد مسبقا، ولا إن أنت بتسيس الوقائع، لكن ده ما يمنعش إنه في رؤية لك، زي ما كل واحد منا وإحنا بنعمل نص، أي نص بنعمله علشان يعني كده، ولا مجرد اهتمامك ليه بالموضوع، ما هو ده تحيز في حد ذاته. فلم يرد على لساني اتهام، يعني انا اصلا ضد الاتهامات. النقاط الاخيره اللي انا حطيتها، انا بفكر برضو في موضوع التاريخ، يعني بتكلم ايه هو الواقع، مش حكم على اللي انت عملته. أنا عامل محاضرة كاملة النظرة للتاريخ وأصول الدين، بحلل فيها الرؤية الأشعرية في تعاملها ونظرتها للتاريخ كيف وليه. فالنقاط اللي هي جت في الخمستاشر دقيقة الأخيرة مش كلها موجهة لنصك وحكمه علي، وأكيد ده تصوري، يعني الناس اللي هتسمع الكلام اللي أنا قلته كله، يعني أنا أخذت ما يقرب من 55 دقيقة بعرض الكتاب ذاته، والجوانب التداخل بتاعك اللي أنت بتدخلها مع خطاب زي خطاب كلود بيك، وخطاب زي خطاب طارق البشري وخطاب زي خطاب زغلول، وازاي ان انت بتنقد الرؤى دي ونقدك كمان للسرديه التاريخيه للمدرسه التاريخيه المصريه. فاجتزاء الاجزاء الاخيره بتبقى ايضاحا للجميع. انا من الناس اللي انت لفت نظري لاهميه الملفات بتاعه المحاكم الشرعيه وعدم اهتمام اللي هو الناس اللي بتتكلم على الشريعة بتجربة القضاء عبر ماذا كان يحدث، وان هما دايما بيرجعوا للفقه الايه النظري. نقطتي مش نقد ليك انت، ده انا بنقد اتكلمت على السنهوري، اتكلمت على صوفي ابو طالب، اتكلمت على طارق البشري بتعاملهم مع الشريعة. يقول لك ايه الفرق ما بين الشريعة وما بين الفقه، وهو اول ما يتكلم في الشريعة يقول فقه، التفرقة تبقى نظرية وفي وقت الممارسة تبقى إيه؟ إحنا عمالين نتكلم فقه. فما أعتقدش إن أنا بتهمك، لأن حيوية الخطاب اللي أنت بتقدمه هو إن إحنا قاعدين كلنا بنناقش وبنفجر. وبعدين الكتاب كمان في النهاية علاقتك به أنت انفصلت، إحنا بنقراه على حسب هواجسنا إحنا واهتماماتنا احنا. يعني واحد متعقد هيقرا بتاع بطريقه واحد امناجي، يعني هيقرا، خد بالك. فاحنا بنقراه، مش انت صانع المعنى الوحيد دلوقتي للكتاب، اصبح له معاني متعدده. يعني ناخد بقيه اسئله الناس. تمام. هو يمكن سبب اللبس بس عشان هو دكتور حضر في الاخر. طيب استاذ محمد، هو كان اكمل رفع ايده، ما اعرفش اذا عاوز يتدخل ولا هو. انا يعني اصلا كتبت كام نقطه والحقيقه خالد تناولهم كلهم. يعني كنت هتكلم على كلام عمر على لا تاريخيه التناول الخاص بالشريعه، وده خالد رد عليها. كنت هتكلم على الوثائق السلطويه وازاي، بس برضو خالد تناول الموضوع ده، هو اتكلم فيه قبل كده، وزي ان صوت الناس مسموع في الوثائق دي رغم ان هو بالفعل وثائق ممكن تكون اللي بيكتبها هو ضابط البوليس مثلا اللي قاعد في المحضر ومع ذلك، لكن يعني ده نوع الوثائق اللي بنسمع فيه صوت الناس يعني المتاح لينا على الاقل. وكذلك النسق بين الوقائع واستخدام الوقائع عشان كتدليل على ما على نظريه او على افتراض. وخالد برضو تناول الموضوع ده. كنت عايز أتكلم إزاي إن خالد في كتابه تناول الحقيقة رجع للأصول في موضوع الحزبة. يعني مش كان جمال قال إن هو رجع جاب كتاب ابن قدامة وده، بس هو في الآخر برضو جاب وثائق وسمعنا فيها في هذه الوثائق صوت الناس، وتكلم على حوادث معينة ولا وقائع بعينها. فيعني المنهج ما اختلفش حتى في تناول موضوع الحزبة يعني. وأظن أن الكلمة اللي قالها جمال في الآخر يعني لو بصينا للكتاب ككل من واقع زي ما جمال قال، نفهم القديم حسب قوانين حركته، فما أظنش أن في كتاب تاني عنده القدرة أنه يعمل الحكاية دي يعني بهذه الدرجة من الدقة. أنا شخصيا ما قريتش يعني كتاب تاني عنده القدرة دي، لأن المنهج اللي واخده بالضبط كده. يعني الواحد بيفهم القديم حسب قوانين حركته، وبعدين يفهمنا بقى الأنساق كلها على بعضها عاملة إزاي. فيعني أنا كان عندي نقط بس خالد تناول، عشان كده نزلت إيدي. يعني مش حاسس إن أنا هضيف جديد يعني بكلم اللي أنا قلته، بس بأكد عليه كجزء من النقاش يعني اللي دايت. شكرا. طيب شكرا محمد. محمد حسن بتعمل عنه. اهلا وسهلا. انا بس عايز اقول حاجه، انه انا شايف ان من اهم الحاجات في ملاحظه يعني في الكتاب، ان من اهم الحاجات الدكتور خالد بيحاول يقدمها بالنسبه لي يعني اللي انا لاحظتها، انه هو بيخلينا نعيد تعريف المفاهيم اللي احنا الكبيره اللي احنا بنستعملها زي الحداثه وزي العلمانيه وزي الشريعه برضه. فزي ما مثلا وبيدعونا ان احنا نفهم الشريعه من خلال الممارسه ومن خلال القضايا اللي هو بيشير اليها، فاحنا ممكن برضو نفهم مفهوم زي العلمانيه او الحداثه من خلال عمليه التحديث وعمليه العلمنه في سياق تاريخ مصر. فده برضو يعني حاجة مهمة، مش بس ان انت حضرتك بتوجه كلام للإسلاميين، ده في هنا كلام او في يعني زي درس موجه كمان للعلمانيين او تيار التنوير، ان احنا المفاهيم اللي هما بيستعملوها زي الحداثة والعلمانية ممكن نفهمها في سياق تاريخ مصر من خلال العملية دي كانت بتحصل ازاي بس. وهو ده، شكرا يعني. شكرا، شكرا لك يا محمد. أسماء. صوتي مسموع؟ تمام، اوكي. شكرا طبعا، شكرا على المحاضره، وشكرا دكتور خالد على الكتاب نفسه اللي اتاح لنا ان احنا نتناقش المناقشات دي كلها. سؤالي كان على الجزئيه اللي كان جمال اتكلم فيها في السلايد قبل الاخيره، لما كان بيتكلم على المنهج بتاع الدراسه نفسه يعني، وكان دكتور خالد اشار ليه برضو، اللي هو السامبلينج، ان احنا بناخد عينه مقابل عينة معينة من الوثائق. العينة دي ما هي هي ممثلة فعلا للحياة ولتفاعل الناس معيها، المنهج ده نفسه مقابل يعني، وده كان جمال اوريدي اتكلم عليه كتير قبل كده، ازاي بناخد الحاجة الصغيرة، النقطة الصغيرة، ونحلل منها المشاكل بتاعة المجتمع كله. فهو انا ما فهمتش برضو جمال في النقطة دي، المنهج ده انت يعني بتقول من ضمن كلامك اللي قلته احنا دي الوثائق اللي وصلت لنا ودي اللي شفناها، ما نقدرش ايه برضو، ده اللي انا فهمته، انا مش عارفة فهمت غلط ولا صح، ما نقدرش ان احنا نقيس عليها بشكل كامل لان احنا ما وصلناش كل الوثائق وده اللي احنا قدرنا نوصله بس. طب ما هو انا في جميع الاحوال عمر ما هيوصل لي حاجة كاملة، انا مهما كان حتى لو اتفتحت لي دار الوثائق وحتى لو شفت كل حاجه، هو انا في جميع الاحوال عمر ما هوصل للحظه الكامله، لان في الاخر انا بوصل لجزء والاجزاء بتكمل بعضها. ففي الاخر احنا كده برضو كاني بنقول ان احنا عايزين نوصل للحظه مثاليه يعني من الكتابه عن التاريخ. هل انا فهمت صح كلامك ولا فهمته غلط؟ فممكن توضح النقطه دي تاني يعني. شكرا. شكرا يا اسماء. طيب جمال ممكن تعقب عشان في اسئله في الشات. يعني ده انا اصلا في الكلام دهوت مش انتقاد لدكتور خالد فهمي، ده انتقاد للسلطويه بتاعه الدوله اللي لا تتيح لنا، لان انا اصلا زي ما اسماء هي تعرف طبعا، انا من انصار ان انا ممكن اخد نقطه دم واحده واحطها تحت ميكروسكوب كويس وهي تكشف امراض الجسم كله. يعني النهج اللي هو بيتبعه خالد فهمي ده أنا بدافع عنه، هي نقطة نقد للمنظومة بتاعت الدولة المتحكمة في معلوماتنا، إنها بتعتبر إن ده إيه ملكيتها هي. فأكيد طبعا هو لما تبقى متاحة له أي مخطوطة من المخطوطات دهيت أو دفتر من الدفاتر ديت إنه يطلع عليه، غير ما يبقى إيه ليك ثلاث صور في اليوم. خد بالك، هي دي نقطتي، بس للاسف انا بجمع برضو الامار كلها فوجه النقد كله لكتابه وده مش حقيقي. طيب خفاجي طبعا ما عندوش مايك، بس هو سؤاله غالبا من الدكتور خالد كان اتكلم عليه في محاضرات سابقه. هو كان خفاجي بيسال عن يعني هل ما فيش مصادر للتاريخ غير الوثائق كتاب النخبه زي السير الشعبيه والفلكلور، طبيعه العمران، المعتقدات الشعبية مثلا عند المتصوفة. أعتقد أنه دكتور خالد كان في المحاضرة بتاعته كان اتكلم عن طبيعة العمران برضو من ضمن الحاجات اللي كان قرأ من خلالها تاريخ، بس ممكن تعقب عليها يا جمال لو يعني نقطة مصادر التاريخ غير الوثائق. هو طبعا أنا مش مؤرخ، ما أنا قلت الكلام ده في محاضرتي. يعني أنا بتناول الكتاب من منطلق واحد مهتم بالفكر العام، فأنا لا أستطيع أن أنا أتحدث عن مصادر التاريخ لأن أنا مش مؤرخ. فخالد فهم ممكن أعقب تعقيب سريع. يعني هو طبعا يعني هي أنا ممكن أتهم مش حضرتك يعني، بس أنا في ناس كتير تقول لي أنت ليه بس يعني مركز بس على الوثائق بتاعة دار الوثائق، ما بتطعمش شغلك بحاجات تانية. يعني في الكتاب ده حاولت يعني بكتير، بس وأنا بعترف أن أنا طبعا ممكن أكون مهووس بالوثائق، بس يا جماعة اللي منكم يروح دار الوثائق ويتلط اللطة دي بيبقى صعب يتخلص منها لأنه المادة شيقة قوي قوي قوي وغنية جدا جدا. يمكن دلوقتي لو كنت زي ما قلت امبارح لو سمح لي ان انا اخش دار الوسائط دلوقتي مش هقدر اعيد التجربة بتاعتي، بس انا وقتها كان المادة قوية وغنية وغزيرة وشيقة، بيبقى صعب الواحد بعد كده يقول طب ما انا اروح ادور على حاجة تانية لانه اصلا دي تخمة من المعلومات. فدي يعني طبعا برضو ممكن ده يبقى عامل مشكلة، يعني ان انا مش مهتم بقدر كافي بنوعيات تانية من المصادر التاريخية. ده اتهام في المحل، ده اتهام خفاجي مش اتهام انا. ايوه احمد خفاجي معانا عبد الرحمن على كلاب هاوس، يمين وقت ما تبقى اسمحي له اتفضل علشان خلاص احنا فضلنا اتنين هنا بس. عبد الرحمن على كلاب هاوس يعني بس تعالي صوتك شويه عشان يسمعوا. اتفضل انا عبد الحميد. عبد الحميد انا اسف معلش. لا اوكي، بشكر الدكتور خالد على اهتمامه بالممارسات العملية وعدم الاعتماد على التصورات المبنية على النصوص النمطية زي الفقه والأدب السلطانية أو حتى اعتمادا على مثلا كتابات بولوديك أو كده، يعني هو اعتمد على الممارسات العملية وده بيدينا صورة يمكن أكثر واقعية واهتمام بتاريخ المصريين اللي هو تاريخ الشعب نفسه. عندي سؤالين برضو للدكتور خالد. الاستدلال بعدم وجود نصوص أو حوادث لرفض التشريح أسس أو تطعيم ضد الجدري أو الحجر الصحي لا يعني عدم وجود تأثير سلبي للدين في مثل هذه الأمور. ليه؟ لأن احنا عندنا مثلا الدين ما عندوش موقف ضد العمل، ولكن هو من المؤكد أنه بيكون له تأثير سلبي على العمل وبيدي فكرة التواكل صعبة جدا ان انا يعني استدل عليها من خلال نصوص او من خلال حاجات، يعني الدين بيمتاز باني صعب جدا ان انا اقيمه بالطريقة دي. يعني برضو الاستدلال على وجود حالات لجوء للناس للتشريح مثلا في الحالات الجنائية لا يعني مطلقا برضو ان الناس دي كانت بمعتقداتها كانوا ايجابيين في التعامل مع التشريح وأن معتقداتهم وعاداتهم وتقاليدهم ما كانتش مقاومة أو عقبة لأن يكون التشريح في وضع أفضل. يعني شكرا. لا عندك حق طبعا يا أستاذ عبد الحميد، عندك حق أنه عدم وجود نصوص مش معناها أنه ما فيش مقاومة، أو في حقيقة الأمر ممكن يبقى فيه نصوص بس أنا ما لقيتهاش، يعني ده برضو وارد. إنما يعني اللي أنا كنت بحاول أقوله إيه، يعني أنا عشان مثلا دارس بالمناسبة موضوع التشريح والدين، دي عقيدة راسخة عند كل من أرخ لتاريخ الطب. الدكاترة بالذات اللي بيكتبوا تاريخ الطب بيعلوا من أهمية مقاومة الكنيسة للتشريح، فدي نقطة أساسية تقليدية موجودة في الأدبيات بتاع تاريخ الطب. تاريخ الطب هو تاريخ العلم المستنير اللي بيحارب الخرافة. طبعا إلى حد ما ده صحيح، أيوه ما ينفعش أن أنا أتكلم عن جاليليو ولا كوبرنيكس من غير ما أتكلم عن معارضة الكنيسة ليه، ده جزء أساسي مهم. بس بالذات بقى ما في موضوع التشريح، تاريخ التشريح في الجامعات الإيطالية والأوروبية بشكل عام الكنيسة ما لعبتش فيه دور عكس ما الناس كتير في الغرب فاكرين. فالناس اللي درست تاريخ التشريح في جامعة زي جامعة بادوا أو بولونيا بنلاقي إن المعارضة أكشلي جاية من أساتذة الطب التقليديين اللي بنين دراستهم وفهمهم للطب على شغل أرسطو وجالينوس. أما جالهم واحد بيشرح بإيده، ده بالنسبة لهم ده جزار مستوى أدنى يعني الجراحين زمان مش زي دلوقتي، الجراحين زمان كان مستوى أدنى من في لأنه بيشتغل بإيده مش بقى بيدرس لاتيني. فالمعارضة جاية كانت من الناس اللي بتتكلم لاتيني، كان في معارضة من الأهالي، كان في معارضة من الأهالي. منشأها إيه؟ منشأها ارتباط التشريح في ذهنهم بالتعذيب، لأن الجثث اللي بتتشرح جثث مجرمين أعدموهم وما لهمش أصحاب، ما لهمش أهل، وبيبقوا أغراب عن البلد، عشان كده بيشرحوهم. فاقترن في ذهن الناس إن التشريح كأن درجة عظمى من أو درجة أخيرة من درجات العقاب، يعني قبضنا عليك وسجناك وعذبناك وبعدين قطعناك إربا وبعدين قتلناك، بس بعد كده كمان هنشرحك. فبقى في فدي دراسات كتيرة ومحترمة، ودلوقتي مفيش حد بيقول إن الكنيسة كانت السبب الرئيسي للاعتراض على التشريح. مفيش حد أكاديمي بيحترم نفسه دلوقتي في مجال تاريخ الطب بيقول الكلام ده، دي أكذوبة. فمش معنى كده إن أنا بدافع الكنيسة، مش معنى كده إن أنا مش شايف إن الكنيسة عقبة قدام العلم، بس في النقطة دي مش صحيح. ده هو الشغل بتاع المؤرخين، بنعمل كده. فأنا اللي بحاول كنت أقوله في لحظة اللحظة الأولى دي بتاعت التشريح، هو كلوبي بيقول كده إنه المعارضة جاية من المشايخ. أنا بحاول أقول هل كان في أسباب تانية كلوبي مش شايفها ومش قادر يشوفها؟ يعني هو نظرته كواحد نتاج المدرسة اللي بيقول عليها The Paris School of Medicine اللي بتكره الكنيسة، ونتاج اللحظة الثورية بتاعت الحملة بتاعت الثورة الفرنسية بتكره الكنيسة، وشايف ده دوره كواحد علماني جاي مش بيكره الإسلام بصفة خاصة، بيكره الدين بشكل عام، وشايف إن الدين عقبة كأود. ده صحيح، بس في الحالة دي ممكن يكون في أسباب تانية، وأنا دوري كمؤرخ إن أنا أوسع المدارك وأنبه الناس إن ممكن يكون في أسباب تانية غير الدين. والدين مش بس مشايخ الأزهر اللي هو راح لهم، في معتقدات دينية ممكن تكون سارية عند الناس، ومعتقدات التانية دي ممكن ما تكونش معتقدات دينية، ممكن تكون يعني معتقدات إنسانية، إن الناس طبعا بتأنف من الجثة اللي ما بتدفنش، ده طبيعة بشرية الميت تدفنه. بس شكرا. شكرا دكتور مالك. حسام جاب. حسام. أيوة مساء الخير. شكرا دكتور خالد وشكرا لجمال. حقيقي يعني دايما دكتور خالد بيحطنا على المسارات اللي ممكن من خلالها نصنع او نبص على اعاده القرن 19 والدوله المصريه الحديثه بره الثنائيه اللي موجوده على الساحه دلوقتي. بفكر بصوت عالي وعندي تساؤلات جوه التفكير ده عن مربع من اربع اضلاع. الضلع الاول فيه هو الدوله المصرية الحديثة اللي نشأت مع مطلع القرن 19. وسؤالي هنا بالنسبة للدولة الوطنية، هل يعني محاولة استكمال دور الدولة الحديثة أو بناء سردية لدولة وطنية مهتمة بالتحديث وإشراك المجتمع في عملية التحديث، هل ده ممكن يكون يعني عملية ممكن من خلالها نواجه اللي بيحصل النهاردة؟ بالنسبة للمربع بتاعي أو الأربع أضلاع، الضلع الأوروبي، الحضور الأوروبي الكولونيالي وشخص كلود بيك، وأنا سألت حضرتك قبل كده في المناقشة اللي قبل كده عن كولونياليته أو لا، بفكر في إيه وجود الأوروبي، التواجد الأوروبي مش بس في شخص كلود بيك، لكن كمان زي ما حضرتك في المقدمة كاتب إنه الدبلوماسيين الأوروبيين حاولوا يمنعوه. فهل هل هل أقدر أبص على الدولة الحديثة من غير ما مستوعب هذا البعد الأوروبي اللي حاضر، وبالمناسبة حاضر في الضلع الثالث اللي هو الضلع العثماني، وأظن إن دي نقلة كبيرة جدا، يعني أتمنى أن المدرسة التاريخية المصرية تشوف أنه البعد العثماني والتواجد العثماني في الدولة الحديثة المصرية ممكن ينقلنا نقلة تانية في التفكير. وفي النهاية الضلع الرابع اللي هو المصريين. سؤالي هنا عن أنه أنا أظن أنه في تداخل ما بين ما هو فكري وما بين ما هو واقع في الأصل على الأرض. فهل تخلصنا من ما هو فكري ممكن يخلينا من خلال ما هو واقع يدينا رؤية حقيقية عن تصور المصريين عن الحداثة؟ يعني أنا لما ببص مثلا على وثائق الترام بشوف أنه الإضرابات العمالية يعني فيها تدخل كبير جدا من الحزب الوطني، انه الحزب الوطني بيدعم هذه التصورات او البقائع اللي حاصله في الاشتباكات على الارض ما بين الدوله وما بين المواطنين. الفكر حاضر فيها، فهل هذا الانفصال ما بين الفكر والواقع ممكن ياتي شيء جديد، ولا هو مجرد رد فعل ان احنا غرقنا في الفكر سنين طويله؟ شكرا يا دكتور خالد. شكرا لك دكتور خالد. تحب في عجاله لان طبعا دول اربع اسئله مربع وموضوع كبير. بس انا بعتذر، لان انا رافع ايدي من بدري والله، انا بعتذر. لا مفيش داعي للاعتذار طبعا، احنا ما بنتكلم اهو يعني مفيش. لا اسئله حلوه استاذ حسام، اسئله فعلا كويسه. بخصوص اوروبا، انا بس هجاوب على اوروبا وموضوع الفكري والواقع سؤالين يعني بسرعة. أوروبا طبعا حاضرة زي ما حضرتك بتقول، وأوروبا مش بس كلوب بي، وده طبعا حاجة مهمة. يعني أصلا كلوب بي عليه خلاف هل هو كولونيالي ولا لأ، طبعا يعني أنا حاولت أن أنا أطرح السؤال ده وطبعا الناس هتختلف. بس كلوب بي زي ما احنا عارفين مش شغال لوحده، يعني معاه ناس، مع طاقم كبير، وفي ناس مش معاه، يعني في ناس في مهندسين مش بس في المجال الطبي يعني، بس حتى المجال الطبي في دكاتره جايين ما بيعتبر مش معتبرين نفسهم ان هم تبعوا، وان في احزاب مختلفه، والموضوع مش بس شخصيات ونفسانيات، بس اتجاهات فكرية واتجاهات سياسية واتجاهات علمية مختلفة جوه المؤسسة الطبية نفسها، ما بالك جوه المنظومة الأكبر يعني. وما نقرأ مذكرات نبار مثلا موجودة دلوقتي نلاقي علامات على ده، إنه الموضوع بالذات زي ما حضرتك بتقول لما ناخد البعد العثماني في عين الاعتبار، الرواية معقدة جدا. مصر فعلا بلد معقد جدا في اللحظة دي، في العشرينات، من العشرينات للسبعينات، وبعدين طبعا الإنجليز. بس فعلا في بعد عثماني طاغي، بمعنى أن الناس دي متأثرة بالدولة العثمانية وأنها بتشتغل سياسة عثمانية مش سياسة مصرية. وحدة التحليل هي أكشي الدولة العثمانية، ومصر شغالة جواها بس بتلعب دور ملخبط، لأنها بتلعب دور رائد ومهيمن برغم أن هي مش المركز. فحاجة ملغزة وملخبطة، والأوروبيين جاييني برضو بيشتغلوا في الموضوع ده. أنا موضوع الممارسة والمفاهيم والفكر مش قصدي أبداً ألغي دور الفكر أبداً. أنا اشتباكي مع طلال أسد في النقطة دي تحديداً هو إيه؟ هو أنه طلال أسد في كتابه رائع اسمه تشكلات العلمانية، الفصل السابع فيه على مصر، على اللحظة اللي احنا بنتكلم عنها، منتهي بثلاث نصوص آخر القرن 19، 1897، واحد منهم قاسم أمين ومحمد عبده مش فاكر التالت مين، جايب ثلاث نصوص أواخر القرن 19، وبيقول إن النصوص دي هي دالة على قطيعة حصلت في المفاهيم. طبعا دي عظمة طلال أسد، إن هو عنده القدرة إن هو من خلال ثلاث نصوص بس، ممكن ما تكونش ثلاث نصوص طبعا ممثلة أو دالة، بس من خلال الثلاث نصوص دي بيقول شوفوا في حاجة مختلفة تحصل هنا، حصل قطيعة في المفاهيم وقطيعة بين الأخلاق والقانون. دي فكرته الأساسية العظيمة عن يعني إيه علمانية. علمانية مش فصل الدين عن الدولة، علمانية في رأيه هو فصل الأخلاق عن القانون. فأنا ردي عليه نقطتين، نقطة ليها علاقة بسؤالك ونقطة ملهاش علاقة بسؤالك. النقطة ملهاش علاقة بسؤالك معلش يعني هو أن أنا بقوله أنه لو بتتكلم عن فصل الأخلاق عن القانون فده شيء حاصل من أول يوم في تاريخ الفقه الإسلامي، لأن من أول يوم في تاريخ القضاء في قضاء سياسي مش قضاء شرعي، والقضاء السياسي لا يعمل بالأخلاق، أو على الأقل لا يعمل بأخلاق الفقهاء اللي أنت متمسك بيها، بيعمل بأخلاق الدولة ريزون دتا، وده موجود مش من القرن 19، ده موجود من أول يوم حصل فيه إسلام. فبالتالي العلمانية هي جزء من تاريخ الإسلام، ما حصلتش. ده انتقادي موضوعي الحقيقي اللي أنا بعتبره أهم انتقاد بوجهه لطلال أسد. انتقادي التاني ليه هو في الميثودولوجي، في المفاهيم، في نقطته على المفاهيم. فأنا جايب الفصل الأخير جايب طبعتين من نفس الكتاب تفصلهم 11 سنة لواحد اسمه إبراهيم حسن. كان في الأول إبراهيم أفندي حسن وبعدين بقى إبراهيم باشا حسن. الطبعة الأولى في عنوان الكتاب اسمه بهجة القاسي في روضة القاسي في الطب السياسي. الطبعة الثانية بقى عنوانها الدستور المرعي في الطب الشرعي. نفس الكتاب يفصل الطبعتين 11 سنة. وهو بيقول في مقدمة الطبعة الثانية إبراهيم باشا حسن انه ليه هو غير العنوان، قاعد بقى بيتكلم عن بيسكلي بيقول انه كل كلمه في العنوانين بقى لها معنى جديد. فكلمه شريعه بقى لها معنى جديد، كلمه سياسه بقى لها معنى جديد، كلمه دستور بقى لها معنى جديد. الطب السياسي بالتالي ما بقاش يدل على يعني بقى عنوان قديم ملخبط، لان كلمه سياسه تحول معناها وظهرت السياسة معناها الحديث، فبقى كلمة طب سياسي هو بيقول كده في مقدمة. فأنا بستشهد بده على إيه؟ بقول أيوة يا طلال يا أسد عندك حق إن في قطيعة بتحصل وفي معاني جديدة بترد على المصطلحات القديمة، بس أنا كمؤرخ ما بستكفيش بده للتدليل على إن في حاجة حصل. أنا كمؤرخ عايز أعرف هو إيه اللي حصل وحصل إزاي. فأنا ما قلتي وكلمت أنا وفادي على ده كتير إنه التحولات اللي بتحصل في المفاهيم، في معاني المفاهيم دي هي وفي المصطلحات، هو نتيجة عمل بيروقراطي. وبحاول بالذات أما ألحقت بالكتاب حطيت 14 ملحق بالوثائق، وده بالمناسبة تكلفة للطباعة، بس أنا أكدت عليه وصممت على ده عشان قلت إن ده جزء من الإضافة اللي أنا عايز أضيفها في الكتاب، إن أقول للناس يا جماعة انتبهوا لتاريخ اللغة وانتبهوا لتطور اللغة العربية، وإن اللي طور اللغة العربية مش الصحافة بس ولا رواية بس الإدارة. لغة الإدارة اتطورت. بمعنى إيه لغة الإدارة؟ يعني أنا بقى دارس الناس دول البيروقراطيين دول وشايف ممارساتهم وشايف إن هم بيتعاطوا مع وقائع بتتغير، ممارسات بتستجد، وبيحاولوا ان هم يدعبسوا في جعبتهم اللغوية عشان يلاقوا مصطلحات او ينحتوا مصطلحات للتعبير عن الشيء المستجد ده. فانا قناعتي انه الواقع سابق على الفكر، إن الفكر بيحاول يلحق بالواقع، بس طبعاً الفكر بعد كده بيشكل الواقع وهكذا، وبتصبح علاقة جدلية بين الممارسات اللي على أرض الواقع والمصطلحات اللي بتتنحي. فأنا مش قصدي أبداً إن أنا أهمل المفاهيم، أنا كل اللي بحاول أقوله إنه نقطة البدء في التحليل تكون إيه. أنا بقول نبتدي من على الأرض نشوف المنجز. المنجز بالنسبة لي هو إيه؟ بالنسبة لي هو أنا وإنت، الناس مصالحها وأغراضها وحياتها وكيفية نومها وتناسلها وممارستها للجنس وأكلها وكل والمجاري والبكابوفت. ده نقطة البدء. البدء هو على أرض الواقع. بعد كده الفكر بيجي بيحاول يطوع الكلام ده وبعدين بيغيره. طبعا الفكر بيغيره عشان كده احنا بنشتغل على الفكر. بس في علاقة جدلية. بس انا كمؤرخ نقطة البدء في او ادوات تحليلي مش بس تحليل خطاب، هو محاولة التأريخ لممارسات بس. فده بس يعني نقطة منهجية يعني بخصوص المفاهيم. شكرا عليك يا إيمان. تقريبا على فكره احنا لنا 3 ساعات يا جماعه، عايزين نختم. يعني طيب في حد لسه داخل دلوقتي ورفع ايده يطلب الكلمه، يعني ازاي انت هتطلب الكلمه انت لسه داخل اصلا؟ حته الوقائع، ما احنا في النهايه لما بنتعامل مع الواقع بنتعامل مع نص. ما هي الوثيقه ديت هي نص، ففي النهايه كل اللي احنا بنتعامل معاه هو نصوص، سواء كان بقى محضر بوليس او كان يعني هي القضيه هنا في كيف نتعامل مع النص. السؤال هنا هل التعامل مع النص بقى ما في قراءه اللي هي ايه، انا بخلي عندي تصوراتي وانا اللي موجود والنص تابع لي ينطق بما اريد انا، او إن هو النص هو اللي بيتكلم وأنا مش موجود، زي القراءة الاسترجاعية بتاعت حد سلفي مثلا. وفي بقى اللي بيحاول يعمله خالد فهمي إن هو إيه، يعني النص بيخاطبني وأنا بخاطب النص، في علاقة جدلية، لكن ما بحاولش أطغى عليه بحيث إن هو يقول اللي أنا عايزه أو إن أنا إيه مجرد أسترجعه. فنقطتي برضو علشان ما أطولش إنه هذه الوقائع هي نصوص، يبقى احنا بنتعامل مع نص طول الوقت. انا كنت حشير اساسا الى يعني نفس تقريبا نفس المدرسه او نفس الافكار، يعني كنت شرحتها لنا قبل كده في محاضرات سابقه يعني. طيب نتاشا، بس لو امكن باختصار نتاشا واكمل يعني مع بعض. لا لا لا لا، يعني. لا ده ده ده جمال، ده حبيبي لازم اقولهم له. يا بيه حضرتك بصيت على الكتاب بنظرة برضو نقدية من خلال الأشعرية، وإحنا عمالين نحاول نفكك الأشعرية ونفكك المكنة اللي بتستغلها السلطة تسيطر بيها على المجتمع وتتحكم فيه وتحطه في قولبة. ما هو ده سياسة برضو، ولا أنا غلطان؟ وهشتاج الحجاب اللي إحنا عاملينه وقلنا ده تأريخ شعبي، ما هو ده كله ما يمثلش المصريين، ما هذه وقائع ما تمثلش كل المصريين، بس في النهاية في حاجة موجودة. ده بالنسبة لمفكرنا وحبيبنا جمال. يا دكتور خالد، التالتة دي بقى ليك أنت بقى. هو الغرب صحيح استعمار وفي عنصرية ونهب ثرواتنا، بس في استفادة برضو حصلت لينا. يعني هقول لك على حاجة واحدة بس، يعني يكفي بس انه فك حجر رشيد، يعني المسألة مش كلها ظلمة قوي كده برضو، يعني فك حجر رشيد واستنطاق الحجر ومعرفة اللغة المصرية القديمة والتاريخ، بعد ما كانت السردية اليهودية هي اللي منتشرة في أوروبا بقى في سردية تانية مختلفة خالص بتقول كلام تاني. يعني المسألة ما هيش ظلمة كده على الآخر على طول يعني. وبحييك يا دكتور خالد على الكتاب، ورد بقى علي يا سي جمال بقى، يلا. شكرا ليكم. طيب نتشا، شكرا أكمل. هو أنا الحقيقة كان عندي سؤال هايف جدا، بس أنا قلت أقوله عشان يعني إيه نختم على حاجة يعني لايت هارتد كده، يعني حاجة خفيفة بسيطة. هو الخالد الحقيقة لما أنت كلمت يا خالد على موضوع إن في فكرة التشريح، معارضته كانت أساسا الكنيسة سببها، وإن دي كانت دوجما سائدة، وبعدين أثبت الناس لما بصوا في بعض الوثائق يعني وعملوا التاريخ حقيقي ان دي الفكره مش مظبوطه. وده فكرني بحاجه كنت عايز اسالك عليها المره اللي فاتت، لما كنت بتتكلم او لما الناس اتكلمت على فكره انبهار اسماعيل بباريس، لما رجع وقرر انه يعمل القاهرة على غرار باريس. واللي انت يعني نفتها من واقع المصادر اللي عندك يعني. وانا سؤالي الفكره دي جت منين؟ يعني مين كتب الحكايه دي في الاول وبناء على ايه؟ يعني موضوع اسماعيل تحديدا، بس هي بشكل عام فكره ان تبقى فيه فكره كانها تاريخ وفكره سائده لكن مش مبنيه على اساس تاريخي، هل في نمط سائد للنوع ده من الافكار يعني؟ ده بس يعني اللي خطر في بالي. طيب شكرا اكمل. أبدأ أنا، مش عارفة، نبدأ بجمال دكتور خالد طبعا علشان نتاشا. نتاشا بتهزر طيب معايا يعني، بس أنا هزر معايا في النهاية يعني. طيب ماشي. على فكرة في سؤال خفاجي هو حاطه في الشات، بس ليك يا جمال في الآخر. دكتور خالد تفضل، ممكن تبدأ بسؤال نتاشا. طبعا يعني الغرب. بصوا يا جماعة، طبعا أنا مش عايز إن أنا مش معادي للغرب، أنا في النهاية بدرس في جامعات غربية ومعتز جدا جدا جدا بتجربتي الاكاديميه في الجامعات الغربيه يعني. انا وده مش صدفه يعني، مبدا الحريه الاكاديميه طبعا مبدا بيتعرض لهجوم من حين لاخر، بس ده مبدا سامي جدا وانا بنعم بيه. انا انا انا بالمناسبه يعني انا قادر اقول الكلام اللي انا بقوله ده ليه؟ لان انا محمي، مش محمي من سلطه، انا محمي من نظام جامعه بيسمح لي ان انا اقول اللي انا عايز اقوله، وده شيء ما اقدرش اقلل منه. انا يعني كواحد عايش في الغرب بنعم بحريات لا نهايه لها ومعتز جدا بيها وفخور بيها وبتغنى بيها في اوقات كتير، ما بقللش منها ابدا، وبتشكل وعي، وده شيء متمسك بيه يعني. الحريات اللي الواحد بينعم بيها هنا لا حد لها. وأنا بمشي في الشارع لما بلاقي عربية شرطة قلبي ما بيتقبضش، يبقى عندي القدرة أن أنا أقول له تلت التلاتة كام، بخافش. فبس مش عاوز يعني، عشان برضو بشوف العنصرية كل يوم، وعارف تاريخ الاستشراق في المجال بقى اللي انا شغال عليه ده، مجال حيوي قريب منه، فمش يعني ما اقدرش ان انا اغفله يعني. واللي عايش برضه زي ما بقول يعني، اللي ايده في المايه مش زي اللي ايده في النار، دي مش نار هنا. هم مش عايز ابدا اقول ان الموضوع ضنك هنا ولا، بس في مشاكل ولازم الواحد ينتبه ليها لو هو فعلا امين ومش فدي حاجه. انا بس عايز احط بمناسبه التشريف وكده، ده الكتاب في الشات، سوري خليني أقول ده لكل حد لأن أنا رديت بس على أكمل، بس ده الكتاب العظيم اللي من أهم الكتب اللي أنا اعتمدت عليها اللي بتبين تعقيد النظرة لموضوع التشريح والكنيسة. أنا جايبه يعني بستشهد بيه في الكتاب. النقطة بتاعت إسماعيل دي نقطة شائعة خالص، بتلاقيها في أغلب الأدبيات اللي بتتكلم على تاريخ القاهرة، حتى الأدبيات الأجنبية فيها أهمية زيارة إسماعيل. مش بس كده، تلاقي بقى إيه في الأعداد، أعداد العرب اللي بيننا إحنا كمورد. أنا فاكر ده في الجامعة التاريخية، يوم يقول لك يزود بقى المثال الآتي، يقول لك لا ده مش بس كده، ده أما الخديوي إسماعيل عمل افتتاح قناة السويس وجاب الملوك والأمراء وكان حاطط عينه على الإمبراطورة أوجيني وعمل بقى القصور ومش عارف إيه، أما جاء شق طريق الهرم، شارع الهرم شقه بميل كده شوية عشان أما يقعد هو وأوجيني في الحنطور هي تميل عليه. يعني بيقولوا بقى قصص كتيرة كلها بتدور حوالين باريس، كلها الهاجس الأساسي، ويقعدوا يجودوا بقى على الموضوع بما فيها طبعا القصة دي اللي ملهاش أي أساس من الصحة يعني. بس القصة بتاعت باريس دي قصة محورية في كل الأدبيات الأكاديمية يعني على باريس. نقطة أخيرة برضو وده كتاب أخير، ده برضو يعني بخصوص دلالة الوثيقة. ده كتاب محوري، ده كتاب اتكتب من يمكن 50 سنة، Cheese and the Worms، بيدرس للطلبة في كليات الآداب في أقسام التاريخ. كتاب مكتوب اصلا بالايطالياني كارلو جينزبرغ، بيتناول وثيقه واحده، هي وثيقه واحده، ده المايكرو هيستوري، وثيقه واحده على تحقيق الكنيسه بتعمله لفلاح متهم بالهرطقه وتحقيقات. الكتاب ده كان فاتحه في علم التاريخ، لانه قال لنا ازاي نعمل مايكرو هيستوري، ازاي ممكن من وقعة واحدة اتكلم عن ثقافة الفلاحين في شمال ايطاليا في القرن 16، في حين ان ممكن القراءة الاسهل ان انا اقول ما عنديش غير النص بتاع الكنيسة، فانا هتكلم عن مفاهيم الكنيسة عن الهرطقة وكيفية معالجة الكنيسة للمهرطقين. إنما عظمة الكتاب ده إنه قال لنا لا، ممكن الخروج عن النص للسياق، إن أنا أرخ من خلال وقعة واحدة وده طبعا مش الكتاب الوحيد، بس هو كان لاند مارك. الكتاب ده 12 وده يعني بالغ الأهمية في مناهج التدريس، أنا بدرسه يعني في المحاضرات، يعني حتى وأنا ما بدرسش طبعا إيطاليا ولا متخصص فيها، بس من حيث المنهج يعني. بس شكرا. طيب الجمال كان احمد خفاجي بيسال على ازاي هو معترض على فكره ان نقطه الدم تبقى دلاله، وان هي ازاي تبقى دلاله على السلوك البشري يعني هو نقطه الدم عنده تحفظ يعني. نقطه الدم مجاز، يعني انت بتحاول تعمل استعاره ولا كنايه علشان تقرب المعنى. ان انت نقطة زي الاستثناء ليه دلاله يعني، مش بس استثناء، انه نقطه الدم لما تحط تحت الميكروسكوب كويس بتكشف امراض الجسم. تحليل الدم، احنا بنعمل تحليل دم ليه؟ فكذلك لما ما خالد فهمي مثلا يمسك ملف او كيس زي القضيه اللي هو بيمسكها دي ويدقق فيها فتبرز عطب المنظومه، المجاز بيحاول يوصل المعنى ده. لكن طبعا يا خفاجي المجاز مش هيطابق يعني الفكرة، احنا بحاول اوصل لك فكرتي بمجاز، لان مهما كان المجاز لن يتطابق تماما مع الموضوع يعني. وبالنسبة لموضوع الغرب، دكتور خالد قاعد في بوسطن وانا قاعد في نيويورك يعني، وقاعدين احنا كلنا بتوصل على زوم وعلى فيسبوك، بس يعني ايه الظواهر يا جماعة أكثر تركيبا وتعقيدا من ردها إلى مبدأ واحد أو سبب واحد وراء كل وإذا له ارتباط نبقى نعمل مرة بقى جلسة عماريات حوالين الموضوع ده، اللي احنا ايه بنحاول نرد الظواهر إلى مبدأ واحد يفسر كل حاجة، فتبدأ العملية في النهاية تبقى ايه أبيض وأسود. اللي بيحاول يقوله واللي بحاول أقوله إن الموضوع أكثر تعقيدا وتركيبا من هذا. فالغرب بقى مش بنحبه أو بنكرهه أو هو حلو أو هو وحش، يعني إزاي نخرج بقى من الأحكام ده اللي بتختصر وتبتصر إلى إيه؟ إلى ظواهر أكثر تركيباً وأكثر تعقيداً في فهمنا للواقع. طب أنا عندي لو سمحتوا لي يعني، أنا ما سألتش ولا تدخلت، بس عندي ملاحظة معرفش، عاوز أسمع رأيكم إلى أي مدى تكون دقيقة يعني. هل ممكن اعتبر الاستثناء ده دلالة على تراكم سابق؟ يعني ظهور الاستثناء ده دلالة على انه في تراكم او عملية بروسس سابقة، وهي ظهوره هي نقطة تحول، يعني ممكن تأريخ لنقطة تحول ما. هل ده ممكن نقرأ الاستثناء بالطريقة دي ولا هل هو شيء هو ده الشائع يعني دليل على انه خلاص يعني هو ده يعني كان شيء مستقر يعني؟ وقد حطت الطير على رؤوسهم. سكتين كده ما تتوجه السؤال لمين؟ ما هو لان حته الاستثناء احنا بنتكلم على انه اي كيس هو واخده استثناء. القضيه تاني يعني هي الحته دي بقى بعيده شويه عن عن عن اللي احنا بنناقشه هنا. الواقع بيتجلى في كل المكونات بتاعه الجسم. يعني انت لما بنقول مثلا انا باخد بس مجازي اهو الثانيه يا محمد يا خفاجي مجازي الجسم اهو برغم ان انا دكتور ولا كنت بحب اصلا الاحياء. فاكيد طبعا ايه كل امراض الجسم ممكن في خليه من الخلايا نقدر ايه نشوف كل العناصر، في كل نقطه دم نقدر نشوف كل العناصر. هل ده هتبقى احاطه بقى بكل اللي خارج واللي داخل؟ لا، ما احنا حاططنا برضو زي برضو المثل اللي هو انت قلته او انت قلتيه. يعني احنا لو جبنا كل الملفات اللي موجوده في دار الوثائق واحنا كده يعني ادركنا الواقع، يعني ما هو في الاخر بنعمل سرديه، والسرديه دي بتفسر ظواهر وقدرتها على الاستمرار في قدرتها على التفسير. حد تاني هيجي يعمل ايه؟ يقدم قراءه اخرى او يبرز جوانب اخرى. ولذلك في العلوم الاجتماعيه مفيش كلمة نهائية ولا حقيقة نهائية، هتبقى قراءات ورؤى وزوايا. طيب أظن نختم لأن احنا ما شاء الله يعني خلصنا 3 ساعات. طيب شكرا لكل الحضر، وشكرا لك أستاذ جمال على المحاضرة والنكش والنقد يعني، والشكر لدكتور خالد يعني حضوره كان طبعا يعني دايما بيدي قيمه ومفيد. فعايزه بس انبه ان شاء الله هنلتقيكم يوم الخميس بعد غد يعني في نفس التوقيت الساعه 8 برضو بتوقيت القاهره، وهنلتقيكم في السعي للعربيه مع الاديب حسام فخر والشاعر الدكتور وليد الخشاب. فشكرا لكم والى اللقاء. نشكر الناس اللي هي تابعتنا. شكرا. نشكر الناس اللي هي تابعتنا على يوتيوب، وهنوقف بس هنا وهنوقف التسجيل هنا.